موريس ديفرج يقيم واحد من تمييز ما بين هذا العنصر وعنصر القدرة أو النفوذ. القدرة أو النفوذ. وطبعا بالنسبة للقدرة أو النفوذ هو مسألة واقع. قدرة هذا عنده القدرة على أن يحدد دولة أو يحدد حزب أو يحدد طاقة جمعية أو عنده قدرة عنده نفوذ مختلف أنواعه ويقيم هذا وبمعنى أنه يحقق هذا الديلاجيك يحاول يقول بأنه في واقع الأمر السلطة السياسية فيها هذه جوج العناصر فيها هذه القدرة والنفوذ لكن فيها العنصر الثاني راه عنده في الفقرة السلطة الخامس أو السادس بينما عنصر السلطة هي حسب تصوره مفهوم بمعنى أنه كاين عنده القدرة كاين عنده السلطة السياسية وله القدرة وله النفوذ لكن هو كيجي كيقول لا هذه القدرة والنفوذ مسألة واقع راه بزاف ديال الناس يمكن أن يستجمعوا القوة والقدرة والنفوذ لكن لا نتحدث عن السلطة حسب تصوري التي لها مفهوم معياري شو بغي يعني بمفهوم معياري أو يعني شو ممكن نعنيه وهذا هو المعنى اللي بنا نقصده مفهوم معياري هو أنه في تحديد وضع تقوم عليه السلطة بمعنى ينبغي أن تكون هناك سلطة نشر القوانين ديالها نشر الحكم ديالها ونشر النظام السياسي ديالها وبالتالي الجميع يدعو لهذا النظام السياسي هذا النظام السياسي احدث قوانين احدث مؤسسات هذا هو المعيار هذه هي المعيار يعني هناك معايير هناك مؤسسات هذه هي المؤسسة وبالتالي ماشي لابد تكون غير عندك القدره وعندك النفوذ لا بل نتحدث عن السلطه بمفهومها المعياري نمشيو للصفحه 42 حيث انه هذه المساله كنوجدوا بانه حينما نقول السلطه السياسيه هنا كاين قسم يمكن نقسموا المجتمع الى من له السلطه ومن ليس له السلطه بمعنى له السلطه الحاكم حينما من الذي له السلطه؟ الحاكم والحاكم هو اللي ما عندهم السلطه هما محكوم الشعب محكومين وبالتالي هذا مفهوم السلطه العامه هذا مفهوم المعيار هذا مفهوم المؤسسه تجعل بانه اناس عندهم السلطة ويسيرون ويسوسون ويدبرون الشعب العام وناس لا ما لا يدبرون وبالتالي هناك حاكم وهناك محكوم وهذه مسألة عادية جدا لكن في الفقرة الموالية نشير إلى أنه في واقع الأمر ينبغي أن يكون جوج ديال العناصر لا بد يكون هناك جوج ديال العناصر بمعنى السلطة العامة اللي كنتحدثوا عليها ماشي هي هذاك القدرة والنفوذ اللي عنده السلطة المادية لا بل هناك عنصر ينبغي السلطة أن تستجمع فعلا هذه القدرة وهذه القوة وهذا النفوذ، خصو تكون عنده اللي عنده الحكم خصو تكون عنده هذه القوة وهذه التجهيزات الأساسية القوية، لكن العنصر الثاني هو الكفاءة، العنصر الثاني هو الكفاءة، بمعنى أنه ماشي ولا بد فقط أن تستجمع القدرات والقوى والقمع والترهيب والمنعرف والجبر والجزاء لا هادشي بحال راه حنا فشي نظام ديكتاتوري بحال حنا فشي نظام ديال العالم الغاب هذا غير معقول اللي يقول بين البشر لا تكون عندك هذه القوة هذه نعم الدولة فيها حكام يستجمعون هذه القوة نعم لكن بالإضافة إلى هذه القدرة وهذه القوة ينبغي أن تكون ماذا؟ الكفاءات ما معنى الكفاءات؟ بمعنى خص تكون عند هاد الناس اللي كيحكموا مؤهلات علمية مؤهلات سياسية مؤهلات أخلاقية مؤهلات لأن الحكم ما كيعنيش غير اللي تكلم قمعوا ولا سجنوا ولا نعتقلوا هذا ما كاينش هادشي هذا يمكن في عالم الحيوانات لا الحكم الحاكم الطبقة الحاكمة خصها تستجمع هذه القدرات نعم لكن ينبغي أن يكون أيضا الكفاءات بمعنى واحد الإنسان اللي كيحكم خصو يكون كفؤ واحد الانسان اللي كيسير واحد الحكومه ولا برلمان ولا ما نعرف الدوله ولا ما بغى يكون ولا يكون ما نعرف اي مسؤول اي مسؤول هذيك المسؤوليه كتعطيك السلطه نعم ولكن خصك تكون قد السلطه بمعنى الانسان المناسب في المكان المناسب صعيب انه يكون عندك مثلا واحد رئيس الدوله امي صعيب ما تقبلهاش صعيب يكون عندك رئيس حكومه مشلل مفضي يمكنش ما نعرف انا غير هضره ولكن ماشي دوله اخرى راه كنهضرش على شوف كنقولوا كي هضرش على المغرب الدماغ مشى للمغرب والله يعاون انا الدماغ مشى للسياحه صعيب عندك يكون انت رئيس البرلمان مفضي او تشوف مجموعه من الوزراء مجموعه من الوزراء يتحدثون كذا ولهذا فكيفاش مفضي؟ ما معنى مفضي؟ جلد جلد باش عقلية فضة لا دائما مش فضة مش ذهب مش عارف بالك اللي مشيت شي حاجة فضي زعما راه فضي لا فضي فضي مش ذهب. إذا هذا العنصر الثاني نحن كذلك نركز عليه لأن في علم السياسة لا ينبغي أن تكون غير قدرة فقط بل ينبغي أن تكون كذا. أما إذا كانت غير قدرة عندك أنا عندي الجيش وعندي كذا واللي يتكلم من سجنهم اعتقلهم وما كاينش حقوق المعارضة وما كاينش الرأي والرأي الآخر هذا انتهى العهد. نعم هذه ديكتاتورية انتهى مثلا العهد ديال الديكتاتوريين السجود المملوءة وما كاينش المعارضة وما كاينش لا لا. ولهذا حنا كنتحدثوا على الدولة اللي فيها عنده السلطة العامة عنده هاد العناصر بجوج. إذا نمشيو لصفحة 44 الفصل التالي هذا هو أساس سلطة مؤسسة ما بغيتش نطول في هذا العنصر الثالث لأنه هاد الصفحات كلها اللي جاية راه نتكلموا على السلطة السلطة السلطة حتى غادي يعيدكم هذا المفهوم ديال السلطة. إذا الفصل التالي هو مفهوم عنده مفهوم طبعا سياسي علوم سياسي. الفصل التالي شنو هو العنوان ديالو؟ أساس سلطة مؤسسة الدولة. سلطة مؤسسة الدولة. كيسحبنا سالينا من السلطة كعنصر تالت عاد داخلين واحد الموضوع آخر. الله يرضي على الأستاذ بغيتي ما تجيب لنا غير أساس سلطة مؤسسة، جيب لنا شي حاجة أخرى. عاوتاني خصنا نتكلموا على هذه السلطة اللي عند مؤسسة الدولة. الدولة عندها سلطة عامة كعنصر شرعي. إي نعم نتكلموا على مسألة المشروعية. إذا في المبحث الأول ذاتية السلطة العامة. إذا علاش بغينا نشرحوا هذه السلطة العامة؟ أرى بدنا نشرحوا هذه السلطة العامة والأسس ديالها. طبعاً صحيح ما نقول السلطة عند الدولة، السلطة لديها الدولة لديها السلطة، هذا ماشي شيء مفهوم قبحي، ماشي عيب، ماشي عيب. راه مبدئياً حينما كيكون واحد مجموعة الناس لم تخص شي واحد ليدير أشغالهم، يدبر أشغالهم، وبالتالي بن خلدون كيقول ظاهرة طبيعية وعندكم في الصفحة 44 في الفقرة الأولى بن خلدون يؤكده بن خلدون كيقول إن الآدميين بالطبيعة الإنسانية يحتاجون في كل اجتماع إلى وازع وحاكم يزع بعضهم عن بعض فلا بد أن يكون متغلبا عليهم بتلك العصبية وإلا لم تتم قدرته على ذلك. وهذا التغلب هو إيش؟ هو الملك. ويشرح الملك بأنه ما معنى الملك؟ التغلب والحكم بالقهر. شوية صعيبة هذه القهر اللي جابها ابن خلدون لكن هو ابن خلدون طبعا كعالم اجتماع معايته لمجتمعات عديدة جدا يمكن ذاك الوقت الحكم بالقهر. اليوم ماشي الحكم بالقهر يمكن بغى يقصد بالقهر بالجبر بالقوة يمكن. وبالتالي يمكن أن نقول بأنه عادي أن يكون هناك حاكم ومحكوم. ماشي عيب أن تكون هناك طبقة حاكمة وطبقة محكومة. ولهذا فصعيب مثلاً أنه إذا كان ابن خلدون كيقولها وجميع علماء السوسيولوجيين كيقولها بأنه الرسول صلى الله عليه وسلم كيقولها إذا كنتم بفلات يعني واحد مجموعة ديال الناس فليؤمروا واحد يكون عدد الناس غاديين واحد عفاك تقدم لنا انت بحال فاش كيقولوا مجموعه الناس نصلوا عفاك تقدم لنا انت دائما كنقدموا شي واحد نعم خدي عليك في حد ميزان حنا كنقولوا غير في الحالات العاديه غادي واحد 10 ديال الناس نعم خصنا نامروا عليهم امير واحد الامين ولا عفاك انت اللي تكلم انت الناطق ديال الرسمي انت اللي كذا وطبعا حين ما نقولوا شي واحد فليؤمروا أحدهم شكون اللي كان أمره غالبا؟ أمينهم الكفر الكفاءة الكبير تجربة يكون عنده بزاف المؤهلات نعم المسألة ديال التأمير كاينة في الطبيعة كامل كنوجدوا حتى في الطيور كنلقاو عندهم واحد القائد اللي كيقود السير الطيور كيكونوا خاصة في الطيور نعم الطيور كيكونوا غاديين أسرار ولكن فاش كتشوفوهم غاديين كيفاش غاديين؟ حسب مثلث على شكل نعم نعم واحد في المقدمة أمير أمير وكذا ولكن راه غير المقدمة هذا غادي يجي هذا غادي يجي يتقدم هما هكذا هناك سياسة غريبة بالنسبة للطيور وكلهم وهذا يتقدم عينوا على هذا وعينوا على هذا شكون هو هذا اللي هنا؟ هو الضعفاء. الضعفاء العيانين. الضعفاء فعلا كلام صحيح. ولا يمكن ان يتقدم بل سيروا بزير ضعفائكم. ضعفائكم فكيمشيش بواحد السرعه ديال 200 في الساعه، لا كيمشي بواحد هذا يمكن له يمشي معه. على هذاك اللي مسال. ما كاينش اللي عنده هذا السر ديال 200 طير ولا 300 طير من هذا، هذا هما العيانين بزاف كاع. إلى حد أنه راه غادي وراه الرسائل كتوصلوا فيه كلهم كلهم زين. شادين ولا ما شادينش؟ غريبة هذه المسألة. وإذا مشى سبحان الله هذا الداعية وطاح نزل في شي بركة، كلهم غادي يرجعوا ينزلوا يجلسوا مع هذاك زين حتى يتقوى ويجمع راسو عاد يمشي. غريبة أنا نعم مملكة النحل نعم في القطيع عند الأسود وبالتالي الحيوانات تقتضي ذلك لابد واحد يكون كتلعبوا كرة القدم حنا 11 ديال الناس راه واحد لابد واحد كيدير عميد شارة العمادة واش كاين اللي كيدير؟ واش كاين اللي كيدير؟ واش التاويلة ديال الرجاوي كنقولش مدريدي ولا برشلونة على حسب راه لابد هذاك هو العيب عادي يجب ان يكون واحد عنده شريطه ديك شريطه اذا لا نعم وكقول المساله في 45 نشير الى انه انها قضى قليل بشان المجال الدلالي مفاهيم عديده تعاريف عديده جدا للسلطه لكن من خلال ما سبق نستنتج ان السلطه في الوسط ديال الصفحه 45 من خلال ما سبق نستنتج ان السلطه تشتمل على عنصرين اساسيين اللي بنا عليهم فيما مضى نعاود نذكرهم القوه والكفاءه اذا عنصرين حينما نقول السلطه بشكل عام لابد من توافر العنصرين الاثنين شنو هما هاد العنصرين اولا القوه لابد ان يكون هناك القوه ثانيا من طرف فئه اجتماعيه منظمه ركزنا المره اللي فاتت على منظمه الى حين انه من هذه الفئه الاجتماعيه راه في واقع الامر هي اقليه غادي نتكلموا عليها في اذا حينما نتحدث عن السلطة كيف ما بغى يكون النوع ديالها لابد يكون هاد العناصر وعاد تكلمنا عليهم الآن عاد تكلمنا عليهم حينما قلنا عنصر القوة نعم عنصر ضروري اللي يكون في السلطة خاصها تكون عنده القوة والقوة بالمفاهيم الواسعة ديالها اللي تكلمنا عليها القوة شنو أنواع المفاهيم ديالها؟ النفوذ يعني اش كتضمن واحد عنده قوة مالية واحد عنده قوة سياسية واحد عنده قوة اقتصادية واحد عنده اجتماعية واحد فكرية عسكرية عضلاتية وهكذا فالقوة جميع المفاهيم يعني. نعم معلوماتية نعم إذا فالقوة اللي باش يكون اليوم دولة أو واحد عنده السلطة راه المفروض تكون هذه القوة بمختلف التجليات ديالها ولهذا فواحد الوقت يعني في قرون عديدة جدا كانوا مثلا كانوا الصحراء الناس اللي كيديروا في العصر من العصور اللي كان فيه ما كانش مازال في الفكر العلمي كان فكر الغيبي كانوا الصحراء والكهنه يعني ذلك واحد الوقت عاود المجال الفكري وكذا الناس اللي هما في الكنيسه والرهبان عندهم القوه يستجمعوا القوه كيحكموا واحد الوقت اخر ناس اخرين في عهد الاقطاع ناس اقطاعيين في عهد الرأسماليه ناس اللي عندهم المال والاقتصاد وهكذا ف القوة المفروض خصها تكون بمختلف التجليات ديالها ينبغي أن يستجمعها اللي بغى يحكم وكتشوفوا مثلا غير ما تكون هناك انتخابات في انتخابات البرلمان 10 ديال الناس 20 ديال الناس كيتنافسوا مثلا على واحد المدينة معينة شكون اللي غيطلع على البرلمان واحد الربعة ديال الناس هما اللي غادوزوا من هذوك 20 المرشحين أو 25 مرشح فهذوك الربعة ديال الناس اللي كيفوزوا غالبا كيكونوا ناس عندهم ما فازوا إلا لأنهم استجمعوا ماذا؟ قوة لديهم قوة مختلف ما يمكن لك تصور من قوة فكاين اللي عنده قوة اجتماعية متجدر جمعيات إلى غير ذلك نفوذ عنده شعبية هذا يعطي قوة الناس كيرتاحوا ليه كيطمئنوا ليه لديه قوة الناس معاه علاش لأنه طيل السنوات هو كيدير الخير مثلا وديما واقف مع الناس اللي هما ضعفاء أو واقف الناس اللي عندهم هشاشة أو إلى غير ذلك وبالتالي هذا فنهار الامتحان كيكون سهل يدوز هذا عنده هذه القوه، كاين واحد اخر ما عندوش هذه القوه، عنده قوه اخرى اللي هي مال. وبالتالي ما تصورش الاموال الذي يغدق بها على الناس ضعفاء، ويمكن يوصل حتى يشري الاصوات ويدير واحد العدد ديال التجمعات ويطلق واحد العدد ديال ما نعرف ديال المناسبات وحفلات الى غير ذلك. وبالتالي حتى هذه قوه وكيفوز كتقول هذاك السيد لاباس عليه عنده البلاك وعنده الملاير، هذه قوه كيفوز. واحد اخر يمكن يفوز بشي حاجه اخرى، عنده واحد القوه شعبيه اخرى مثلا. ولهذا فمفهوم القوه ضروري ضروري، وراه ما كيفوزوا غير الناس الاقوياء، ما كيفوزوا. والمؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف. الرسول صلى الله عليه وسلم كيقول هذا الكلام، ما يمكنش واحد ضعيف يفوز، شويه يفوز باش غادي يفوز هذا الضعيف. وبالتالي خص كل واحد يقوي نفسه، يقوي ماله، يقوي علمه، يقوي معرفته، يقوي علاقته، يقوي ضروري. ولهذا فاستجمع القوه، ينبغي ان تستجمع القوه. ثم العنصر الثاني هو ماذا؟ أن تستخدم القوة من طرف فئة اجتماعية منظمة تكون قلة في مواجهة القاعدة الاجتماعية. وهذا سبق لنا شرحناه المرة اللي فاتت كتذكروا، حينما تحدثنا على مثلا قلنا واحد جماعة معينة فيها مجموعة من القبائل، في واحد أمة معينة أو مجتمع معين، يمكن واحد الفئة قليلة جدا منظمة، عندها الجيش، عندها المال، عندها السلاح، عندها كذا، وما دخلت مع شي حد كتواجهو إلا وتفوز. ومقارنة فيما بين هاد القبائل هادي وباقي الآخرين هادو ضعاف ولو كانوا كبار ضعاف، وبالتالي هادي استجمعت القوة. وحتى في حال ما إذا دخلت في شي صراع مع شي حد تكسبو، وبالتالي إذا دخلت في نزاع معين إلا ويمكن أن تفوز. ولهذا فحينما الناس كلهم الجماعات كلهم يرون بأنها استجمعت فعلا قوة وهي صغيرة، الكل ينضوي تحت من؟ تحت هذا القوم، كأنهم يخدمون في الولاء من الطاعة على أساس أنه هو اللي يقود هذا المجتمع كله، لأنه هو منظم تنظيم دقيق ومحكم. ولهذا فما قلت كلمة منظمة في الاجتماعية هي أقلية، لكن منظمة التنظيم. ما معنى التنظيم؟ منظمش غالو منظم، يعني حتى كما على الصعيد الاجتماعي منظم، على الصعيد السياسي منظم، على الصعيد الثقافي منظم، على الصعيد الفكري منظم، على الصعيد المجتمعي منظم. كاين نظام، ماشي فوضى، ماشي تسيب، لا كاين نظام. حينما نقول نظام، واحد منظم المسائل ديالو، منظم الافكار ديالو، منظم المؤسسات ديالو، هذا كيفوز بسهوله. لان المعركه باش تفوز المعركه خصك تكون ماذا؟ منظمش غالو. بمعنى كاين هناك تكتيك، كاين هناك خطة، كاين هناك استراتيجية، كاين هناك مجموعة الأمور. وبالتالي اللي نظم شغله في الحياة ديالو غادي يفوز، واللي غادي غير هكا بشكل عشوائي عمرو ما يفوز. ولهذا فالتنظيم يعني أنه نعم أساس الحياة. وبالتالي حينما نقول فئة منظمة نعني بها أنه نظم مختلف المؤسسات. ولهذا فمثلا نعطيكم مثلا غير مثال اليوم، مثلا عندنا 35 او 36 حزب، مثلا عندنا موجودين 36 حزب يمكن تكون 40، لكن من الذي يفوز؟ الحزب الذي هو منظم تنظيم دقيق هو اللي كيفوز. معنى تنظيم، معناه انه كتوجد بانه عنده انظمه في مختلف الاقاليم في المغرب، في عنده فروع محليه، فروع اقليميه، فروع جهويه، فروع وطنيه، فروع مركزيه. الذي ينظم نفسه ما يخافش، ماشي غير كنقصدو الحزب، كنقصدو جمعيه ايضا. اذا كانت هناك جمعيه منظمه تنظيما دقيقا ومحكما كتفوز. ولهذا الذي يسعف الناس في الفوز او الحكام هو التنظيم. بالاضافه الى القوه اللي قلنا الماليه وغيرها وغيرها وغيرها، اذا ما كانش منظمش غيره بصفات اساسيه ما يديرش الدوله، ما يديرش الحزب، ما يديرش الجمعيه، ما كاينش منه هو اصلا ما اذا لم يكن منظم. اذا نمشيو للصفحه 46، ما قلنا شك ان اعتماد مفهوم القوه لتبرير ذاتيه السلطه، هذا كيتبدي ان هذه الفكره انه حينما نقول الحاكم، هناك الحاكم يستجمع القوه والاخر ما عندوش، هناك طبقه حاكمه وطبقه محكومه، هذا عادي جدا. واش معنى ابن خلدون؟ لانه كيقول ان يكون الشخص حاكما عادي، وان يكون الشخص محكوم عادي. تكون هناك طبقية عادي، اسمعوا الطبقية، هناك حاكم وهناك محكوم عادي، لكن هناك بعض تغلبوا بعض التيارات الإيديولوجية الفكرية تقول بأنه في واقع الأمر يمكن أن ندير لهم اشتراكية، وذلك من أجل تغلب على الطبقات، وغدا سنكون على مستوى مجتمع شيوعي ما فيهش طبقات. هذا الفكر الاشتراكي في القرن التاسع عشر، في نهاية الثامن عشر، بداية التاسع عشر، قيل التاسع عشر، بداية العشرين، كيقول بأنه الإيديولوجيا الاشتراكية اليوم هي ضد الطبقية اللي جابتها الرأسمالية، وينبغي أن تغلب على الطبقية، وما يمكن أن هناك طبقية أو شي طبقية فئة اقتصادية حاكمة قليلة جدا، والطبقة العامة والعاملة كثيرة جدا. لا، احنا جينا أصلا باش نتغلبوا على أنه ما تكونش هناك طبقات أو طبقية، وبالتالي آمنوا اليوم بالاشتراكية، وغدا سنحقق المجتمع الشيوعي. شنو هو المجتمع الشيوعي؟ هو فيه طبقة واحدة هي التي تسود، هي طبقة البروليتاريا. نعم؟ نعم، نعم، البروليتاريا. إذا في رأيكم واش يمكن نصوروا يوما ما أنه مجتمع كله غادي تكون فيه غير طبقة واحدة وليس طبقتين أو أكثر؟ مستحيل. صحيح، صحيح. لا بد يكون واحد الذي يقود قائد، ولا بد واحد آخر الذي يكون يتبع القائد، يمكن غدا يقوم نفسه يكون قائد، لكن هكذا سنة الحياة. يبدو يكون هناك حكام ومحكوم. ولهذا فنستغرب ايضا في الجمله المواليه، هي في لما الفارابي يقول هناك المدينه الفاضله، والمدينه الفاضله ما فيهاش طبقه. دليل هذه المساله اللي جاب الفارابي في القرن التاسع الميلادي هي كذلك ماشي سهله. لكن انتقلوا للعنصر التالي في الصفحه دائما 46 في الفقرات الاخيره، نشير الى انه الخطاب الشرعي الاسلامي بدار الاسلام، طبعا الخطاب الشرعي الاسلامي جاب العقد السياسي، كان هناك تعاقد سياسي، ولكن الفكره الاساسيه يعني بعد الخلفاء الراشدين بالنسبه لدى الدوله الامويه والدوله العباسيه هو انه كان هناك فرق ظهر في الدوله الامويه من غير الخلفاء الراشدين، ظهر في الدوله الامويه انه اللي يبغي يقود الدوله ويحكم الدوله ينبغي ان يكون له القوه. تلي اول مره الفكر الاسلامي ظهرت هذه فكره القوه. مع الخلفاء الراشدين كانوا يتهربون من الحكم، لا زد انت، وكان هناك تشاور. لكن من بعد الخلفاء الراشدين ما كاينش زد انت ولا زد انا، كاين اللي يزيد هو اللي قوي فقط. ولهذا فهذا يفيد انه اعطيت مثال خفيف جدا ومن بعد غادي نرجع له الدوله الاسلاميه، فقط لنقول بان السلطه العامه تبقى ما دامت القوه كائنه، ما دامت القوه باقيه. وابن خلدون يشير الى ذلك في الصفحه 47، يشير إلى ذلك، يقول بأن كل دولة لها بداية لكن لها أيضا نهاية، لها بداية ولها استمرارية، كلما بقيت مستجمعة للقوة، لكن حينما تنهار تزول من خلال المعايات من خلال المجتمعات العربية والإسلامية آنذاك، كان كيشوف عينه أنه يمكن تظهر دولة كتبقى 20 30 40 50 70 سنة، لكن من بعد كتنقص حتى كتنهار وكتجي دولة أخرى. ولهذا فالمغرب خير مثال، لما نقولوا الدولة الموحدية، واحد المرة نقولوا دولة المرابطين، واحد المرة نقولوا الدولة المسيحية، الدولة العلويين، وهكذا سنة الحياة. وبالتالي المغرب عارض نفسه واحد العدد ديال الأنظمة السياسية، لكن كلما استجمعت القوة باقية، كلما مشات منها القوة إلا وزارته. في الصفحة 47 كنشير لواحد الفقرة أساسية، ويؤكد السوسيولوجي موسكا صراحة أنه في كل الأحوال أن الطبقة الحاكمة تحاول ضمان الحكم عن طريق تأييد الجماهير لها، عن طريق تأييد الجماهير، بمعنى أنه السلطة لا ينبغي أن تكون غير عندها القوة فقط، بل ينبغي كما قلنا تكون الكفاءة نعم، لكن ينبغي أن تنتزع من الناس أنهم يحترموها ويطيعوها طاعة عن طريق تأييد الجماهير من خلال، يتم ذلك بمقتضى واحد صيغة سياسية معينة تحاول من خلالها الطبقة الحاكمة تبرير ممارستها الفعلية للسلطة بالاستناد إلى أي مبادئ أخلاقية عامة. بمعنى اللي يبغى يحكم يدير واحد الصيغه سياسيه، يدير واحد الدستور، يدير واحد القانون، ينبغي ان يصدر شيئا ما فيه شويه الاخلاق باش الناس يطيعوا، فيه شويه ديال المروءه باش الناس يحترموا، فيه شويه ديال العدل وديال توزيع ديال الثروات وديال شويه الحريات باش الناس يطيعوا. ولهذا موسى كاش بيقول لنا بأنه إذا لم يكن الشعب يطيع الحاكم صافي انتهى، ولو يكون عنده القوة ولكن الطاعة ما كيناش، احترام ما كينش، حينما لا يكون هناك تبادل الشعور مع الحاكم كتعتبروا أنه رجل غير عنده القوة وصافي، انت ما مرتاحلوش، انت ما عندكش الحقوق ديالك، تاني لن يطيعه أحد، واحد النهار غادي واحد يوقع انقلاب كما كتوقع انقلابات واحد العدد ديال الدول، واحد اليوم كيجي وهادشي شفناه واحد العدد ديال الدول غير المجاورة بجنبنا، واحد النهار واحد كيكون هز واحد الدبابة ولا جوج ديال الدبابات وكيدخل الشارع العام وكيمشي للقصر الرئاسي وكيطيح الآخر، كيولي هو رئيس، ما كيفرح هكاك بواحد السنة ولا تسع شهور ولا عام ونص حتى واحد آخر حتى هو كيخرج من التكالة العسكرية بجوج ولا ثلاثة ديال الدبابات وتا هو غادي للقصر الرئاسي وكيطيح الآخر وكيولي تا هو رئيس وكيسحب راسو بصح رئيس، وبالتالي هو ماشي رئيس لأنه باش جاب القوة ولا جاب الانتخابات ولا بالشعب ولا باش القوة، واللي كيجي بالقوة كيطيح بالضعف وفي القوة أيضا. نعم، إذا هذه المسألة ديال لا لا لا تريد أن تطاع فأمر من استطاع، بمعنى ينبغي إذا بغيتي الناس يطيعوك ويسمعوك ويحترموك وينقادوا لك ينبغي أن تحكم بالعدل، وبالتالي لهذا هذا المعنى ديال الصيغة السياسية. وفي صفحة 48 كنختم بواحد واحد الفقرة على معاوية بن أبي سفيان، فنقول وسيرا في السياق على أن نستنتج هذا بوضوح الخطاب السياسي لمعاوية بن أبي سفيان، كتعرفوا معاوية بن أبي سفيان وما ألا كما معاوية لا يستنى بن معاوية صحابي الدولة الأموية بدأت به، هو المؤسس الدولة الأموية احنا جايين في إرسائه لدولة بني أمية على شاكلة سياسية مخالفة للمؤسسة الراشدية، بمعنى الدولة في عهد الخلفاء الراشدين اللي قلت كيفاش كانت كتم غير كما كان كيف أصبحت عليه في الدولة الأموية، معلنا ذلك صراحة في المدينة سنة 41 هجرية مسطرا لمبادئ حكمه بأنه نهار غادي يولي هو الملك هو الأمير هو الخليفة هو السلطان، كيقول واحد جملة يقول بأن الحكم ديالو يرتكز على مواكلة حسنة ومشاربة جميلة، فإن لم تجدوا في خيركم فإني خير لكم. سبحان الله، كل شيء واكل شارب زيادة، ولكن إذا ما وجدتونيش أنا هو أخير من خير لكم، راه أنا هو اللي خير لكم. والله لا أحمل السيف، وإن لم يكن منكم إلا ما يستشفى به القائد بلسانه فقد جعلت ذلك أنا له نور أذني، وإن لم تجدوني أقوم بحقكم فاقبلوا مني بعضا، وإن لم تجدوني أقوم عفوا تجدوني أقوم بحقكم كله فاقبلوا مني بعضا. سبحان الله، لما أنت ما عجبتكمش دي أرى ماشي 100% غادي تجيبكم، وأنت لما يخلط ذاك الشيء اللي كان، فإن أتاكم مني خير اقبلوه، إذا جاب عندكم شي حاجة لا سبحان الله جاب شي حاجة ديال الخير اقبلوا عليها. علاش؟ فإن السيل إذا زاد عنا، وإذا عطلي لا، وإذا قل أغنى، ماشي إذا زاد الخير بزاف راه كيضر، ولكن إذا كان قليل راه كيغني، وإياكم والفتنة فإنها تفسد المعيشة وتكدر المهنة. بمعنى أنه غادي نجيو في خطاب آخر، غادي نجيو في الصفحات اللي جاية ورا مباشرة، سنجد بأنه معاوية بن أبي سفيان يهدد بالسيف، يهدد بالقوة، يهدد بالجر، وسنجد وسنكتشف في الأخير كيف انتهت الدولة الأموية حينما ضعفت من حيث القوة، ضعفت الدولة الأموية، وغادي نشوفوا شنو تقال في المسألة من بعد، غادي نجيو للدولة الإسلامية في الصفحة الأولى. نمشيو للمبحث التالي، تقسيم سلطة المؤسسة، تكلمنا في هذا الصفحة تكلمنا عن سلطة مؤسسة الدولة، ودرنا واحد الشريط بشكل عام لسلطة الدولة. دابا بغينا نتكلموا على موضوع آخر، مؤسسة سلطة مؤسسة الدولة، بغينا نأصلوها، فين كتوجد الأصل ديالها؟ منين كتوجد المنطلق ديالها؟ منين كتنبط هذه السلطة؟ بالنسبة لمنين كتنبط هذا مهم جدا، حيث أنه البعض كيقول الأساس ديال السلطة أساس ديني، لا الاخر كيقولوا لا ماشي اساس ديني اساس اجتماعي. واحد اخر كيقول لا ماشي اساس اجتماعي كيتجلى في ما يسمى هو سياسي كيتجلى في العقد الاجتماعي. واخرين كيقولوا لا اساس ايديولوجي. نشوفوا المطلب الاول المنظور الديني. المنظور الديني بمعنى انه هناك من سلطه مؤسسه الدوله يبنونها على الدين. ولهذا في عديد من المجتمعات في القرون السابقه ويمكن ما زال لكن في قرون خلت قديمه واكثر من قديمه نجد بانه الناس وظفوا الدين من اجل الوصول الى السلطه. وهم في السلطه لا زالوا يوظفون الدين بشكل كبير. استغلال الدين. لكن وهذه الناس الذين يستغلون الدين انقسموا الى ثلاثه درجات. واحد الوقت كان المستوى عالي جدا، واحد الوقت نقصوا شويه من المستوى، واحد الوقت حاولوا ما امكن يبعدوا شويه على الدين. فصل الدين عن السلطه. نعم، فصل الدين عن السلطه ويوظفوا الدين في كل شيء. حتى باش يطلع الحاكم، حتى باش يحكم الحاكم كيوظفوا الدين، لكن ماشي الدين كما كتفهموه، كنقصد الدين بشكل عام. نشوفوا هاد قلنا هذا المنظور الديني، وخلال مسيرته التاريخية قطع المنظور الديني ثلاث محطات فكرية هامة كما يجب. أولا مبدأ التأليه. هادو مشاو بعيدا. ما معنى مبدأ التأليه؟ أن الناس يؤلهون الحاكم. صعيب باش تشبه هذه. كيألهوا الحاكم. لا لا رجع لقرب بالك راه داكشي لك الحاكم راه ماشي بشر راه ماشي بنادم اله. ولهذا هذا كان يمكن قبله في عصور قديمه جدا حتى عند الفراعنه. الفراعنه ممكن. ولهذا ثم عهد الفراعنه في الاسره الاولى والثانيه كانوا كيسموه هوريس. في الاسره الرابعه كانوا كيسموه رع. وبالتالي الحاكم هو رع هو اله. ما كنقول هوريس ولا رع راه اله. بينما عند الصين والهنود كانوا كيسميوه براهما. براهما الاله. نعم الحكام يعتبروا اله. ولهذا الناس مشاو بعاد. شتي انا قلت لك حط بالك عندك تناقشوا اله. كل شيء اللي كيجي من عنده كيجي من عند الاله. ولهذا ما يمكنش نقبلوا هذا واش نقبلوا هذه نهائيا. ولهذا قالوا مشاو بعيد شويه رانا نخفوا شي شويه. جت ثانيا النظريه الثانيه هي نظريه ماذا؟ الاصطفاء. مبدا الاصطفاء. هذا مبدا الاصطفاء هو الاصطفاء الالهي، الاختيار الالهي، الانتقاء الالهي، بانه بمعنى ماذا؟ ان هذاك الحاكم راه هو من اختيار الهي. ماشي هو الله. سمحوا لنا الاخرين كانوا غلطين. الحاكم ماشي هو الله. ولكن هذا الحاكم اللي كيحكمكم راه شكون اللي جابوا الله هذا طبعا في عهد الكنيسه وفي عهد كانوا شويه زيد يعني متجدد ويجدرون الدين ويرسخونه على اساس انه ان ذلك الحاكم من اختيار الهي. هو من اصطفاء الهي. وطبعا شنو الغايه من هذا؟ الغايه حينما يقولون هؤلاء المنظرون هؤلاء المفكرون هؤلاء السياسيون يقولون بهذا بمعنى ان هذا الله هذا الحاكم مصدر سلطته من جبهة من الله. والشعب لا من عند الله. اذا جات السلطه ديالو من عند الله واش ناقشوا انت؟ سالوا انت؟ ما تسالوش. شكون اللي سالوا؟ الله. ولهذا غايه هؤلاء المفكرين هو انهم ان يقطعوا صله هذا الحاكم مع الشعب والشعب ما يسالوش ما يحاسبوش. لا مجامله. لا تناقش. كل ما يجمع عند الحاكم كانه جاء من عند الله. وبالتالي الغايه وهي عدم مساءله الشعب للحاكم. ولهذا هذا كان كذلك حتى في القرون الوسطى وحتى في القرن 10 11 12 13 14 15 اخر نعم. وبالتالي عطيتكم مثال لويس الرابع عشر ولويس الخامس عشر. صفحة 50 صفحة 50 لويس الرابع عشر ولويس الخامس عشر كانوا يؤمنون بذلك. بل لويس الخامس عشر أصدر مرسوما الفسحية وسمعية يؤكد في ذلك على أساس أنه هو جاي من عندية الله، وبالتالي غير مسؤول أمام البشر، مسؤول أمام الله فقط. نعم. حاسوك بالغفرة لازم. وهذا يفيد أنه واحد وقت كانت الكنيسة متجذرة، هي اللي الكلمة ديالها الأولى والأخيرة. ولهذا في هذا الوقت، يعني في هذا الوقت قبل، فاش كان الذكر هذا سائد، كان عيسى بن مريم عليه السلام. أنا ذاك ظهرت سيدنا عيسى. وأنا ذاك كان هذا الفكر السياسي سائد. وكان آنذاك هو مرسول إلهي ينشر الدعوة. هم اللي خرجوا، لكن هو كان جاي من الله سبحانه بحال بحال الرسول صلى الله عليه وسلم بحال باقي الرسل. وآنذاك كان ينشر، كان عنده أتباع. نعم، كان عنده أتباع وبدأت دعوته تتسع. وهناك حرجون انه كيفاش انت كتدعي بانك جاي من عند الله سبحانه وتعالى، وهذاك الحاكم اللي انت تحتو في الدوله راه هو حاكم من عند الله. فمشاو عنده عند الاقوام ديالو على اساس انهم ياخذوا وسولوه على الجزيه، خصو يعطي الجزيه، وبالتالي بزز عليه يعطي الجزيه. فتعامل معهم بذكاء على اساس انه يعطيهم جزية، وعارف بأنهم مصالح. لكن أنا ذاك كانت المقولة ديال ما لله لله وما للقيصر للقيصر، لأنه كان أنا ذاك القيصر الحاكم القوي. فلقاء شر هؤلاء، فقال الناس نعم ما لله لله وما للقيصر للقيصر، على أساس أنه إذا كان شي جزية ما فيها شي ضريبة نعطيها لهذا الملك، حتى لأنه كيحكمنا وكيبعد علينا الشر وكيبعد علينا العدوان، نعطيه الضرائب طبعا وخا هو مرتبط، لكن ما لله لله. فأنا ذاك بعدوا منه الجنود ديال قيصر، لأنه كانوا قوي قتلهم، بعدوا منه الجنود، على أساس أنه قالوا هو خدم معهم ذكي جدا. ولهذا فأنا ذاك ظهرت الفكرة، لكن في الفكر السائد من ذاك الوقت حتى القرن الخامس عشر السادس عشر، الفكر السائد هو أنه هذوك اللي كيحكموا من عند الله سبحانه. هذا طبعا هذه الكنيسة. نمشيو لمرحلة ثالثة. المرحلة الثالثة شنو هي؟ التفويض الإلهي. التفويض الإلهي غير المباشر. هما بداو يخفوا، حنا جينا للمرحلة الثالثة. المرحلة الثالثة، المرحلة الأولى لم تؤلف، المرحلة الثالثة تقول الاختيار الإلهي، المرحلة الثالثة لا كتقول ماشي باختيار إلهي، بل هو فقط بتفويض إلهي. لكن زيدين واحد الشرط، زيد معاه واحد الشرط. غير مباشر. غير مباشر. لا، زيد واحد الجملة أخرى. من خلال الكنيسة. عن طريق الكنيسة، أي أنه اللي جبتوا لنا هي الكنيسة، وراه ما جبتوا الكنيسة حيث أنه كيفاش كانت تقوم آنذاك؟ الكنيسة كانت كتجيب واحد الحاكم، وكتدخلوا الكنيسة، وكتدير فوقه التاج، وكتعطيه السيف، وكانت كتقرا له داكشي ديالها، على أساس أنه راه الكنيسة خارج حاكم، والكنيسة أضفت عليه القدسية والشرعية، وبالتالي هذا ماشي جاي من الإله. جاي من البشر، من الكنيسة، ولكن بتفويض إلهي. لكن الغاية كلها، الغاية التي الهدف الذي كان يهدف إليه هذا الفريق الثالث، هو أنه كذلك مرة أخرى قطع فكرة المساحر. لا، هذا ما تسألوش أيضا. علاش ما تسألوش؟ لأنه الكنيسة هي التي جاءت به، وبالتالي إذا كان الجهة التي يمكن أن تحاسبها وتسائله هي شكون؟ كنيسة. هي الكنيسة وليس الشعب. إذا شفتوا خلال هذه المرحلة ديال التوظيف الدين كيف وظفت هذه ثلاث المراحل كلها، كيف وظفت الدين، وظفت الدين وذلك وتوظيفها للدين، والحاكم يوظف الدين، كان فقط الغاية الواحدة هو أن لا يطور الشعب على هؤلاء الحكام، لأنهم كانوا استبداديين وكانوا ديكتاتوريين يعني غير عادلين. لهذا فكان لابد نقلبوا على شي نظرية اللي تخدمنا المصلحة، تخدمنا النظريات وتخليها الحكام يديروا ما بغاو. يعيدون في الأرض فسادا ولا محاسب. إذا خصنا نوظفوا توظيف الدين. ونمشي في المطلب التالي. نجي للمطلب التالي. مذهب الأساس الاجتماعي. المطلب الأول شنو كان؟ هو المنظور الديني، المذهب الديني. أنتم شفتوا هكذا المحطات كلها محطات غير مقبولة وغير نوظف السلطة، مصدر السلطة، مصدر الدولة نوظفه في الدين، هذا غلط. ولهذا فكان لابد هذه المرحلة نتفزع عليها ونمشيو للمرحلة التالية اللي هي مذهب الأساس الاجتماعي. ما معنى مذهب الأساس الاجتماعي؟ معناها أن الدولة لا تجد منطلقها في الدين، بل تجده في أساس اجتماعي مجتمعي. كل شيء جاي من المجتمع، ما كاين شي حاجة اللي جاية من هذه الغيديات اللي جابوها هاد الناس وهاد الخرافات اللي جابوها الناس. ولهذا فحتى هذا مذهب الأساس الاجتماعي، أي الذين يؤصلون مؤسسة الدولة تأصيلا اجتماعيا مجتمعيا، حتى هما اختلفوا بيناتهم في شوية. وبالتالي غادي نوجدوا بعض مجموعة النظريات. النظرية الأولى هي ماذا؟ نظرية تطور الأسرة. واحد مجموعة الفقهاء كيقولوا لا لا، داكشي ديال الدين ماشي صحيح. اللي صحيح هو أن المنطلق هو اجتماعي، لكن النظرية قالت أودي مصدر ديال الدولة، مصدر ديال الدولة هو الأسرة. بمعنى أنه حنا بدلنا الدولة، كانت هناك أسرة، ومن بعد الأسرة ولات القبيلة، وبعد القبيلة ولات العشيرة، وبعد العشيرة ولات ماذا؟ ولات الدولة. وبالتالي الدولة فين كتوجد الأساس ديالها؟ في الأسرة. تطور الأسرة. وفي رأيكم هذا صحيح؟ نوعا ما. إذا هذا الاتجاه الفقهي ما بغاش يتعمق، شوية كسول، ما بغاش يتعمق ويبعد. قال من ناحية الشكل أسرة وأسر وأسر وأسر، قبيلة وقبائل وقبائل، عشيرة وعشائر عشائر. إذا في الأساس انطلقت من الأسرة. كيقولوا على أساس أنه سبحان الله بحال الأسرة، الأسرة كتشبه الدولة. بحال الأسرة بحال الدولة، الله يعطينا الصحة والسلامة. الأسرة فيها رب الأسرة كاين، والدولة كذلك حتى هي بحالها عندها الحاكم ديالها. سبحان الله كاين تشابه ما بين هذاك رب الأسرة اللي هو الأب، ياك الأب مستحيل الأب ولا شيء آخر. شكون اللي كيقول الأب يزيدو؟ شكون اللي كيقول الأم لا الأب عاطفي؟ شكون اللي كيقول الأم هو رب الأسرة؟ ماشي كتسم كنقولوا ماشي شي يقبلوا شي ما كيقبلوش. راه كاين الرأي والرأي مخالف، لهذا احترام الرأي. ما خصنا نعرفوا شكون هو هذا الراحل أو بان، وخا يكون واحد في البيئة خليه يبان. الله يعطيك الصحة، أنا معاك ولا ماشي معاك. راح توقف رب الأسرة على الراجل. لا ما بقاش. الله يحييكم. خاطر كنتو بارحين، خاطر شوفوا بيا. قعدت من يوم صغير بارح ولا ولا. قولوا شي جمل. قولوا شي جمل. إذا هذا رب الأسرة كيقول بأنه سبحان الله هناك تشابه ما بين رب الأسرة وما بين الحاكم. لكن في واقع الأمر صح كاين شي تشابه ما بين رب الأسرة والحاكم؟ نعم. لا ما كاين حتى شي تشابه. الأب فاش كيكون في الأسرة ديالو هو والزوجة ديالو ثلاثة أو أربعة ولا خمسة ديال الأبناء ديالو، واش كتشوفوا كيفاش كيتعاملوا مع الأب ديالهم؟ والأب كيفاش عنده الكبدة على ولادو والوليدات؟ كيفاش عندهم مع الأب؟ واش هي نفس الكبدة اللي ما بين الحاكم؟ لا واش هي ممكن بالقلب غير ماشي لكن واش ديك الرحمه الكبده؟ انا قلت واش نفس الكبده اللي عند الاب على اولاده ولا اولاد على الاب ديالهم هي نفس الكبده؟ لا الاب ما يعجبوش ولده يبات بالعشاء، ولكن الحاكم الاب ما يعجبوش ولده يبات بالعشاء. الاب لا ما يعجبوش الاب على اولاده. واش كيحكم بنفس الشكل باش كيحكم الحاكم على الشاه ديالو؟ كاين شويه ديال الخلاف. نعم سري المثال حاجه ما يقدر الاب يتضح على قبل الابناء ديالو بدرجه الموت، اما الحاكم ما يقدرش واخا غير على الشاه ديالو ولا ما يجيش. نعم كاين اختلافات كثيره هذه. حنا كنجاوبوا غير على الناس، مشوش بعيد عليكم، خليكم غير غير حنا كنقولوا ودي واش كاين تشابه بصح كيف ما كاين. لا لا لا كاين اختلاف. بالتالي هذه النظريه ما عندناش منها، لا ما كاينش عندها شي اساس تاريخي. نمشيو نظريا تطور ثاني. نعم الأسرة الدولة نشأت بتطور مجموعة من العوامل الاقتصادية والاجتماعية والتقنية والسياسية والدينية والروحية. شتي تضافر هاد كل هاد المقومات هي اللي عطتنا الدولة. هادشي اللي كيقول فهمي ديكي بسبب التطور التاريخي. التطور التاريخي كيقول بأنه الدولة فاش دارت في القرن السادس عشر مثلا كانت تضافر جهود مجموعة من العناصر عطت الدولة. صافي هادي الجملة اللي قالت لك. واش هاد الجملة صحيحة؟ هذه الجملة ماشي صحيحة لأنه لن يجيب عن السؤال. شنو هو السؤال؟ السؤال أصل السلطة الدولة. قول لنا فين كاين الأصل من خرجت هذه السلطة ديال الوصول. هو كيقول لك لا اللي كنعرفوا مجموعة من العناصر. إذا ما جاوبش على السؤال. نمشيو ثالثا، ثالثا النظرية الخلدونية. شوفوا ابن خلدون كيف طور هذه النظرية ديالو. وكيبني النظرية ديالو على أنه الدولة تبغيو تعرفوا الدولة كيفاش كتنشأ وكيفاش كتستمر من خمسة ديال العناصر. خمسة ديال العناصر. ولهذا ابن خلدون يعتبر عالما اجتماعيا، عالما سياسيا، عالما فلسفيا، من العلماء الكبار اللي ما عمر العلم ديالو يموت. وبالتالي بحكم انه سوسيولوجي، بحكم انه مؤرخ، بحكم انه رجل في العلوم السياسيه ومتدين و و و غير ذلك، كيعطينا خمسه العناصر لازال هذه العناصر من ذاك الوقت لدابا تعتبر مؤرخ. ولهذا ضفتها، انا ضفتها ما تجيوهاش في الكتب ديال القانون الدستوري، ولكن انا بالنسبه لي كان لابد بين بالخلدون فجبت خمسة العناصر اللي خلال استقرائي المختلف خاصة المقدمة ديالو ابن خلدون مقدمة كبيرة جدا يمكن الواحد يقرا شوية هذا وهذا يمكن يكتشف مجموعة منهم. فهو كيقول بأنه العناصر الدولة كيفاش تنشأ الدولة أصل الدولة كيقول خمسة عناصر. أولا اجتماع غريزي. واش الناس لما كيجتمعوا كيجتمعوا بالطبيعة كيجتمعوا طبيعي كما واحد كيشوف هنا كيشوف واحد مجموعة ديال الناس ما يمكنش الواحد يعيش بوحدو مجموعة من الناس راه غير هيك كيشوف فيها ما يمكنش يعيش. وبالتالي كاين بحال الحيوان الانسان دائما الحيوان كيمشي عند السبعات كيمشي عند الحيوان والانسان كيمشي عند اخيه. ولهذا فهذه مسألة طبيعية انه يكون. ثانيا هو اجتماع غريزي غائي. ما معنى غائي؟ لتحقيقي غاية معينة. بمعنى لما كنمشي لهذه الجماعة ما نمشيش لهذيك الجماعة. بمعنى مشيت لهذه الجماعة وذلك لتحقيق غاية معينة المصلحة ديالي والمصلحة العامة كتبان لي في هذا. ثالثا الامتحان القبلي. الامتحان القبلي هو الذي تكلمنا عليه قبل قليل. هو الذي تكلمنا عليه. قلنا كاين في الجماعة هناك مجموعة من الجماعات وبالتالي لا بد يكون قبيلة مع قبيلة مع قبيلة ويلتحقوا كلهم في على شكل ماذا؟ على شكل دولة أو على شكل أمة، المهم على شكل جماعة. وبالتالي الجماعة تتكون من التحام هذه مع هذه مع هذه مع هذه. لهذا قلنا التحام قبلي، بمعنى أنه لا يمكن كل قبيلة تعيش بوحدها، ولكن ما الإنسان لا يمكن أن يعيش بمفرده وبمعزل عن الناس، كذلك بالنسبة للقبيلة. القبيلة تتضاف مع قبيلة أخرى، جارتها، جيران، قواسم مشتركة، أرض مشتركة، لغة مشتركة. عقيدة مشتركة. بالتالي دائما القبيلة كتمشي عند القبيلة. وبالتالي خاص يكون هناك التحام قبلي. لكن قلنا هذا الالتحام القبلي يفرض ماذا؟ العنصر الرابع. الزعامة. عنصر الزعامة. هو هذا في المعرفة. هو هذا عنصر الزعامة. نعم. لا بد واحد يقود. لا واحد لا بد يقود. احنا مثلا 10 ولا 20 ولا 30 قبيلة. لا بد في الأخير نعطيهم القبيلة اللي هي منظمة أكثر. وبالتالي عنصر الزعامة يعتبر عنصر أساسي عنصر تنظيم هذه المجموعة من مئات القبائل ولا 300 قبيلة اللي يقوموا تنظيمهم وصفوفهم ينبغي أن يمنحوا الزعامة اليوم لعند هذا أو مثلا الشيوخ مثلا اليوم يحكم هالشيخ كتدوز مثلا واحد المدة بحال القبائل الأمازيغية بالنسبة لأمغار واحد العام هذا واحد العام واحد آخر وهكذا بمعنى انه كاين تداول فيما بين الناس. لكن العنصر الاخير هو العنصر العقدي. وهذا العنصر العقدي يعتبر من اهم العناصر اللي جلبها. بحيث انه يمكن هذوك بعض العناصر يتفقوا مع واحد عدد ديال المفكرين، لكن هو جاب العنصر الخامس وركز على العنصر الخامس. العنصر العقلي هو عنصر العقيده، عنصر الدين. وبالتالي من خلال استقراء بالخلدون لمجموعه من الشعوب، مجموعه من المجتمعات، مجموعه من الدول، وجد بانه واحد مجموعه ديال الشعوب والدول تكونت دارت العنصر الاول والثاني والثالث والرابع العنصر الزعامه، ولكن انتهت وانفضت وتشددت. لكن بسبب انه التي لم تتشدد هي من هي اللي عملها العنصر الخامس. تسمعوا مثلا بالمغول. نعم المغول هولاكو. نعم بمعنى في, في, في, في, في آسيا ظهرت مجموعة من المجتمعات الدول ترهب الدنيا وتقعد ترهب بالسيف بالقوة، وبالتالي الإمبراطورية المغولية معروفة. نعم الصين ولا يؤمنون إلا بالسيف، وبالتالي الكل يخضع بالسيف، الطاعة بالسيف. لكن هناك وازع يجمع كل هذوك الناس الذين هم رعايا ديال الإمبراطورية. لا لا، وبالتالي جاء بالسيف ومشى بالسيف. ولهذا فالشعوب التي ليس لها العنصر العقلي، يعني ما معنى فكر العقلي هو أنه الناس يطيعون الحاكم، يطيعون قيمهم ومبادئهم، بمعنى هناك عقيدة، هناك دين، هناك أخلاق، هناك قيم تجمع فيما بينهم. ولهذا فالحاكم اللي يكون دين أو القبيلة اللي تقود ينبغي يعني تكون بالعنصر العقلي. ولهذا فبالنسبة حينما ظهرت الدولة الإسلامية والإمبراطورية الإسلامية، مش الدولة الإسلامية، الإمبراطورية الإسلامية، وخاصة في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فين كانت الإمبراطورية ديال عمر بن الخطاب؟ كيفاش كانت؟ في العزل. من الصين حتى لاش؟ الأندلس. بمعنى حتى المغرب. بمعنى من المغرب حتى للصين. واش كيتصور العقل أنه شي حد يدير إمبراطورية إسلامية من المغرب، من الأندلس للمغرب حتى للصين؟ عطيتي جات السر ولا ما عرفتوش؟ شكون يتصور، شكون العقل يتصور بأنه في عهد عمر بن الخطاب يمكن تكون إمبراطورية إسلامية واصلة للصين؟ ما دار حتى شي حد في التاريخ، ولا شي حد في التاريخ ما بغى يكون من هتلر وموسوليني وجميع حكام في العالم، ما قدروش يديروها. لكن عمر بن الخطاب باش دارها؟ باش بالعدل وبالإسلام الصحيح، بالعقيدة الصحيحة. ولهذا فهذا العنصر طول طالما بقي عنصر العقيدة والدين كيتبقى الدولة الإمبراطورية، عفوا، لكن كلما بدا كينقص كينقص كينقص هذاك العنصر العقيدة إلا كتنقص. واش بقى شي إمبراطورية دابا من الأندلس؟ بقى غيرها في الأندلس باقية؟ مابقاش في الأندلس، بقى في الصين. ويش نقول بقى في ما نعرفش انا عفوا ما بغيتش نطرح اسئله بزاف باش ما نخافوش على شي مشكل. بقى ما بقاش لا ما نمشيو كاع للصين غير غير في النواحي الخارجيه. اذا الاستنتاج الذي ارغب ان نستنتجه هو انه احنا مع الفكر الخلدوني الذي يبني الدولة على مجموعة من العناصر، كل هذه العناصر الخمسة تعتبر عناصر أساسية. نمشي لواحد رابعا، شنو هذيك رابعا؟ انتبهوا معايا مزيان، هذا رابعا لأنه مهم. هذا رابعا منظور التعاقد. هاي شفنا الأول منظور الدين، شناه؟ بان بأنه ما شادش هذا المنظور. مشينا المنظور الثاني شنو هو؟ اجتماعي. اجتماعي كذلك مع وال المنظور الثالث تعاقدي. الثالث هو بالخلدون. رابعا هو العقد. المنظور التعاقدي هو نظرية العقد الاجتماعي. كتسمعوا بنظرية العقد الاجتماعي؟ نعم. دراسة سوسيال كتسمعوش بها؟ لا كتسمعوش. كيفاش تعرفوا واش صحة بزاف ولا مصحاش؟ صحة بزاف. حاول بعد في الوقت اللي يسمع. اليوم انا علاش عطيتها واحد ثلاثة الصفحات ولا أربعة الصفحات ولا خمسة الصفحات؟ يعني لأنها تعتبر اليوم نظرية العقد الاجتماعي عن الدول الغربية، عن الغرب. اليوم الغرب يتبنى بلو كونترا سوسيال، يتغنى بنظريه العقل الاجتماعي، كيقول بانه الغرب حينما ظهرت الدوله، حينما ظهرت الدوله الفرنسيه سنه 1789، جاءت الدوله الفرنسيه بناء على انه كان لابد من التعاقد مع الملك. ففكره ديال الدستور تتحدث الاساتير، كان لابد تكون هناك عقد سياسي فيما بين الشعوب وحكامها. فيما قبل الدوله كانت الكنيسة وكانت الرأسمالية وكانت هناك الفوضى والتسيب والقمع وغير ذلك، فكان لابد أن نصل إلى أنه دور الشعوب 1789 ويكون هناك عقد سياسي فيما بين الشعب. الشعب يطور على الحاكم، وبالتالي حينما طارت هذه الشعوب أصبحت تفرض على حكامها بأنه باش يجلسوا معها ويديروا شي عقد سياسي اللي هو الدساتير، فكرة الدساتير. ولهذا الغرب منذ ثلاثة ديال القرون وهو يتغنى بنظرية العقد الاجتماعي، بمعنى هذا الشيء ديال الدساتير اللي كاينه اليوم تعتبر عقدا سياسيا، هي عقد اجتماعي فيما بين الشعوب وحكامها. راه الغرب اللي جاب لنا هذا الشيء، ولهذا جابوا نظرية العقد الاجتماعي. معروف نظرية العقد الاجتماعي الغرب من اليوم مازال كيتغنى بها وكيقولوا الفضل فيها، طبعا الفضل فيها ليهم، وهاد الدول وهاد الأنظمة السياسية الفضل كيرجع للغرب. ولهذا لماذا لأنه كيقولوا من هدرت الدساتير هاد العقود الاجتماعية والعقد السياسي اللي ما بين الحاكم ولو الناس كيفرضوا على المنظمات يكون دستور، ولو كيفرضوا على الملك يكون دستور، إذا هاد العقد الاجتماعي وهاد العقد السياسي من هدر ظهرت في عهد الليبرالية والرأسمالية، وبالتالي ظهرت الديمقراطية. الديمقراطية هي الفضل فيها كيرجع لهاد نظريات العقد الاجتماعي. وبالتالي هذا العقد الاجتماعي هو الخلاص، الناس بدأوا يتعاقدون مع حكامهم، وذلك حتى يكون هناك خلاص من مرحلة ما قبل العقد الاجتماعي، مرحلة ما قبل الثورة الفرنسية. وبالتالي نظرية العقد الاجتماعي تعتبر هو المصدر لظهور سلطة الدولة. الدول الغربية في ظهرت الدول الغربية ظهرت بفضل هذه نظرية العقد الاجتماعي، حيث أنه بدأت تظهر ثورات وآخرها ثورة الشعب الفرنسي، وبالتالي انتفض الثورة في حالة الشكل بالربيع العربي في الواقع. كان ذاك الوقت في 1789 كان هذا سبب باش جات الدساتير، باش انتهت عهد الديكتاتورية والإطلاقية إلى غير ذلك، أصبحت الديمقراطية بات كتظهر، ولهذا ظهرت الدولة بالمفهوم الجديد. وظهرت الأحزاب السياسية، وظهرت المجتمع المدني، وظهرت الحقوق والحريات. وانتهى ذاك العقد، العهد ديال الإقطاعي والرأسمالي والليبرالي، انتهى ذاك العهد، ولا الديمقراطية ظهرت، إذا الفضل فيها كيرجع. والمفكرون اللي ظهروا، واحد العدد المفكرين كتسمعوا بهم، جون جاك روسو كتسمعوا به، هوبز، جون لوك، ديفوندوف، غروسيوس، إلى غير ذلك، مجموعة من المفكرين ظهروا في هذه المرحلة، ماشي غير فقط في هذه المرحلة، بل كذلك يعني ماشي في القرن الثامن عشر، ظهروا كذلك حتى في القرن السابع عشر، وبالتالي هذا السابع عشر والثامن عشر هو عهد ظهور المفكرين الذين جاءوا بفكرة نظرية العقل الاجتماعي، كانوا يستفزون الناس باش يقوموا بثورات من أجل أن ينتزعوا عقداً أي دستوراً مع وبالتالي هذه نظرية العقد الاجتماعي جات توظف واحد فكرة ما قبل وما بعد، وهذا ما قبل يعني ما قبل هذه الثورة، ما قبل 17، ما قبل 18، هذا ما قبل اسموها بالعهد الطبيعي، العهد الطبيعي، وما بعد هو العهد التعاقدي، العهد التعاقدي أي العهد الاجتماعي. وبالتالي هما مطورين هاد المفكرين، هاد جون جاك روسو مطورين، فباش ينشروا الفكره ديالهم ديال العقد الاجتماعي اللي هي فكره مهمه، قالوا ديوا خصنا دابا حنا كنميزوا ما بين جوج مرحلات، كاينه مرحله ما قبل، شنو كان ما قبل؟ كان العهد ماذا؟ عهد طبيعي، شنو العهد الطبيعي؟ القوية والضعيف، عالم الغاب، شي كيكون شي فساد، ديكتاتورية وغير ذلك. وكاين كذلك باش ما بعد اللي هو عهد العقد الاجتماعي. إذا فهما مطورين هاد الناس، هاد الناس كاملين مطورين. دابا غتمشيو معايا الصفحة 57 باش نشرح لكم مزيان كيفاش مطورين هاد الناس. الصفحة 57 عندكم واحد الجدول قدامكم هذا الجدول هذا مش طبيعي حتى يمكن ان تتضح جيدا فكره العقل الاجتماعي. هذا الجدول كيعطيكم ثلاثه ديال المفكرين. نعم كنعطيكم هوبز وكنعطيكم لوك جون لوك كنعطيكم جون لوك. طبعا هوبز عاش في القرن السابع عشر وهو فيلسوف انجليزي عاش في بريطانيا وخاض مع بريطانيا الحروب الاهليه اللي كانت في بريطانيا بحيث انه في القرن السابع عشر بريطانيا عرفت مجموعه من الحروب فيما بين مجموعه من المقاطعات ومجموعه من حكم ان بريطانيا ماشي رقعه وحده بزاف ديال كانت استعماريه بالتالي بريطانيا هذيك بريطانيا الفوق كانت هناك حروب وكانت هناك كان حكم وكان لابد الحاكم اللي بغى يحكم خصو يدير الحكم المطلق خصو يدير القوه. فهوبز كان مع الفكره ديال انه بركه من الشتات وبركه من الحروب وبركه من كذا فخص شي حاكم قوي اللي بالقوه بالجبر وكذا ينبغي ان يحكم. وكان مع الفكره ديالو وهو صاحب كتاب لوليفيتون وحش. وبالتالي هو يرى الدولة يراها وكيصور الدولة كوحش وكيقول بأنه الحاكم خصو يكون قوي. هذا الحاكم باش يمكن بركة من هادشي الفتن والحروب وخص يكون حاكم قوي. هذا نعم ينافر المستقبل. هذا هوبز. نمشيو للوك. جون لوك حتى هو بريطانيا أيضا ولد في بريطانيا وعاش واحد الخلاف ما بين الملك والبرلمان ما بين الملكيه والانظمه البرلمانيه والبرلمانيين وكان واحد الصراع كبير كذلك وهو كان في هو كان كذلك في القرن نهايه السابع عشر وتوفى في 1704. وبالتالي هو صاحب لوك جون لوك معروف هو صاحب نظريه سياده الامه معارضه هو كان يعارض الملك وكان ضد الملك وكان عشاء وكان يساند نظرية الأمة. يجي واحد يقول تشرحوا شنو هي نظرية الأمة. كاين جوج نظريات، نظرية الأمة ونظرية الشعب. ونظرية الأمة كتأدي للسيادة الوطنية، ونظرية الشعب كتأدي للسيادة الشعبية. هو كان مع الأمة، وكان مع البرلمانيين، وكان ضد الملك. هذا لوك. وكان عنصر ثالث المفكر الثالث هو جون جاك روسو، هذا ولد في سويسرا، لكن فرنسي. فرنسي من المفكرين الكبار الذين لا زال اليوم الفكر ديالهم في فرنسا لا زال شائع. حيث انه ارسى نظريات جون جاك روسو بحكم انه كان مع الديمقراطيه وكان مع الشعب وكان الى غير ذلك وكان شويه مزعج الفكر ديالو السياسي كان مزعج للنظام الفرنسي كان بعض المرات يجريو عليه هو عاود يمشي برا ويقولوا له بغيتي ترجع لفرنسا ما تعاودش تهضر في النظام السياسي بحال بغاو يقولوا انت سويسري هو ماشي هو غير تولد في سويسرا وكل ما كان شي مصيبه كيعاود يمشي يتخبى في سويسرا ويعاود يجي عاود يجي ويدير شي شويه ديال كذا بنظرياته نظريات ديمقراطيه هو الديمقراطي كاع هذا فهاد الجوج ثلاثه ديال هذيك كتاب الاميره نعم هاد المفكرين بثلاثه غادي نعطيهم لكم التفكير ديالهم كيفاش كيجسدوا فكره نظريه العقل الاجتماعي من خلال ذلك الجدول. بالنسبه للظرفيه انا قلت الظرفيه الاول في القرن السادس عشر السابع عشر والاخر في القرن السابع عشر والاخر روسو في القرن الثامن عشر. بالنسبه لفكره ما قبل العقد كيفاش كيتصوروا ثلاثه بهم هذه الفكره ديال العقد اللي قلنا هو عهد هذا عهد الطبيعه بالنسبه لهوبز كيقول كان اقتتال وكانت الحرب وكانت الفوضى بالنسبه لجون لوك فكيقول لا ما كانت لا حرب لا كانت ولا كان شويه ديال التالف على الاقل نسبيا بالنسبه لروسو كيقول لا كان واحد الامر واقع فيه نوع من التشتت باش يجي هذا كاين واحد نوع من التشتت كاينش وحده القوه وحده الدوله كيقولوا لنا هاد الناس اذا هذه مرحله ما قبل العقد وكان لابد نديروا العقد اذا شكون هما اطراف العقد عند هوبز شكون هما الاطراف الافراد هذا كاين شي واحد غادي يتعاقدوا يديروا العقد الاجتماعي هما الافراد بالنسبه للوك افراد زي الحاكم يقول الافراد خصهم يتعاقدوا مع الحاكم بالنسبه لجورج كروسو كذلك الافراد كيقول غير الافراد ولكن انتم تشوفوا كل واحد اش كيقول من اجل واحد السياسه معينه الموجبات ديال العقد علاش بغينا نديروا هذا العقد لماذا ما الغايه من العقد بالنسبه لهوبز كيقول يتعاقدوا الافراد باش يتنازلوا الافراد لمن يتنازلوا للحاكم دور هذا هوبس كيقول لازم غير الافراد اللي يتعاقدوا بيناتهم ولما يتعاقدوا انا قلت قبل قليل هوبس كيامن بواحد الحاكم اللي قوي جبار قوي يعطيو الواحد القوي هو اللي يحكم بينما وبالتالي ينبغي ان يكون هناك تنازل كلي عن الحقوق بالنسبه للوك شنو يقول جزئي هو وجه الكرسي لا ما نجيبوا الحاكم نجيبوا الحاكم ولكن تنازلوا عن الحقوق ديالنا كلها لا ما يمكنش اذا التنازل ينبغي ان يكون فقط جزئيا نمشيو للنقطه الخامسه مهمه الحاكم هذا الحاكم هذا اللي غادي نجيبوا باش يدير هو اللي يحكم الدوله بناء على واحد العقد على واحد الدستور شنو يدير شنو مهمته مهمه الحاكم بالنسبه لهوبس كيقول يمثل الدوله والكنيسه شنو المسحه الدينيه عند هوبس بينما بالنسبه لي لوكاش كيقول لا هو واحد الرجل نجيبوه غير باش يدير شؤون الجماعه يدير بالنسبه لروسو اش كيقول هو لا نجيبوه ولكن يجسد الاراده العامه لانه كيامن بالانتخابات يجسد يعني هو انتخبوا واحد ولا نجيبوا واحد ولكن يجسد فقط ماشي كيمثل سادسا شنو هي مهمه الدوله هاد الدوله اللي غادي ناسسوا شنو هي مهمتها عند هوبس هذا الميثاق اللي اتفقنا عليه اللي اتفقوا عليه الافراد بالنسبه لجوزوك شنو هي اداره فقط لكن الحاكم عفوا الدوله مهمتها تقوم بالتشريع والاداره بالنسبه لروسو وحده اجتماعيه خاصها تكون الدوله تكون تمثل المجتمع تمثل الفئات المجتمعيه بالنسبه للعلاقه بين السلطات تقول هذه العلاقه بين السلطات اش كيقول هوبس حكر الملك كيفاش علاقه بين السلطات كيقول لهم هوبس ياك تنازلتوا البارح درنا تنازل كلي اذا ما تنازلتوا تنازل كلي ما الذي يحتكر السلطات الحاكم بالنسبه لجون جاك روسو كيقول السلطه لا ما كنعطيو الحكم كيقول هو السلطه الساميه سمو السلطه لكن بالنسبه لجون جاك روسو كيقول سمو شكون السلطه التشريعيه لانه يؤمن بالانتخاب رجل ديمقراطي كيقول بالانتخاب انتخبوا الناس اللي جابتوا السلطه وجابتوا صناديق الاقتراع يجسدوا الامه يجسدوا الدوله يجسدوا السلطه وبالتالي يمثلوها بالنسبه لقيمه الدوله علاش بغينا نديروا هذا العقد الاجتماعي لماذا ما هي الغايه منه هذه الدوله اللي بغينا نسو مشينا كان عهد طبيعي عهد عقد اجتماعي وتعاقدنا علاش قيمه الدوله فين تتجلى هذه القيمه ديالها بالنسبه لهوبز هوبس كان كيقول بانه كان الحرب والاقتتال شنو الغايه ديالنا من هذه الدوله هو الامن هو تحقيق الامن وبالتالي ما كاينش هناك منعدمه بدون ما لا قيمه للدوله الدوله قيمتها منعدمه بدون امن بالنسبه لجون جاك عفوا لوك اش كيقول قيمه الدوله تتجلى في الاداره لا يؤمن بالتدبير بالاداره جون جاك لكن بالنسبه لروسو كيقول قيمه الدوله تخدم المصلحه العامه تحمي المصلحه العامه النفع العام لكن اشنا هي الحدود ديال الدوله بالنسبه لهوبس هو تحقيق المنفعه العامه بالنسبه لروسو حقوق طبيعيه فقط لكن بالنسبه لجون جاك روسو يؤمن بالاراده العامه جون جاك روسو يؤمن بالمنفعه العامه الاراده العامه وبالتالي هو اهم لكن ما هي الحقوق علاش كنجيبوا هذا الحاكم وكنديروا هذه الدوله شنو هي الحقوق اللي بغينا اساسيه نحميها هذا الحاكم وتحميها الدوله بالنسبه لهوبس جوج ديال الحقوق وضعاف كيقول لك واحد كنا من قبل في العهد الطبيعي كان اقتتال وكانت الحروب وكانت بدرجه اساسيه خصو يكون ماذا الامن شو المفكر كيفاش كيهضر في القرن 17 كيقول اذا كان هناك اقتتال اذا خصو يكون الامن واش اخر حق اساسي مقدس عند الغرب كله اللي هو الحق الثاني عند هوبس هو الملك حق الملك حق الملك من الحقوق الناس كلهم كانت تقاتل على حق الملك وبالتالي كتشوفوا جوج الحقوق اللي قالها هوبس هما ماشي حقوق اساسيين الامن الامن راه كاين الامن جميع الدول فيها الامن الا كانت الحرب ولا كذا كيجي الامن الامن عادي مساله كل الناس يتوقون الى الامن لكن كيركز بصفه اساسيه على حق الملكيه ضد هذوك الاقطاعيين لكن بالنسبه للاخرين غتحسوا بالنسبه للثاني والثالث غتحسوا بانه كاين هناك تقدم في الحقوق بالنسبه لروسو اللي عفوا جملو الملكيه عاد يقول الحريه كيضيف الحريه الملكيه وهذا هو العنصر الاساسي بالنسبه لي الناس يريدون ان يكونوا احرارا في انظمه سياسيه ديكتاتوريه اعطي الناس الحريه كيفاش تجيب لي انت حاكم ديكتاتوري كما كيقول هوبس لا الحرية خصها تكون ضرورية، يجي الحاكم ما يجيش الحاكم بالسيف وبالقوة، لا خصو يعطي الحرية للناس، وبالتالي هنا في تمييز مونتيسكيو لاكونت، لكن بغا يتميز عليهم الرسل كاملين. اش كيقولوا الرسل؟ المساواة. أهم مبدأ من المبادئ الأساسية اللي خص الواحد يتقاتل عليها وينظر لها هو مبدأ ماذا؟ المساواة. أما الأمن والحرية هذو المسائل العادية ممكن يطلعوا، لكن اللي صعيب جدا أن تكون في مجتمع ما فيهش ماذا؟ المساواة. ولهذا يعتبر جورج الرسول من نمشي واحد النقطة شوية حساسة هي كذلك ضفتها. ما هي علاقة الدولة بالدين؟ هالدولة هذه اللي كيأمنوا بها الناس الثلاثة، كيفاش كانوا كيتصوروا الدين؟ لأنه احنا بينا بدينا المنظور الديني بما على الناس، مجموعة الناس كيوظفوا الدين، لكن هذا كيفاش كينظروا الدين؟ بالنسبة لهوبز اش كيقول؟ الحاد السياسي. المزج ما بيناتهم دين، ينبغي أن نمزج بين إلى حد أنه كاين غير حكم، ما كاينش بمعنى يعطي جميع القوة للحاكم. حتى الدين كلشي تحت الحاكم، ما كاينش شي حد اللي خارج الحاكم. وبالتالي يعتبر ملحدا سياسيا هذا الرجل. لكن بالنسبة للآخر الثاني العلمانية يقول الفصل الدين عن الدولة. مونتيسكيو من النظريات اللي جابها أنه ضروري فصل الدولة عن الدين. دابا حنا في دولة مدنية، دابا الدولة صافي انتهينا، وهذا كله حقد على الكنيسة. هاد الناس اللي كيقولوا الإلحاد السياسي وهذا جاب العلمانية راه جابوها ضد الكنيسة، ماشي ضد الدين بالمفهوم كيما كنفهموا حنا الدين، لا، بل بحكم أنهم ملوا من الكنيسة وضجروا من الكنيسة ويأسوا من كل ما يجي من الكنيسة، وبالتالي بداو خصهم يتخلصوا من الدين ديال الكنيسة. لكن بالنسبة اللي كان قوي فيهم هو الثالث، اش كيقول؟ مزج في مبادئ الدين والمبادئ. لا يرجع من الخلدون، يستفيد من الخلدون، ويقول وإن الدين يعتبر عنصرا فعالا في إحداث الوحدة. إذا شفتوا نظرية العقد الاجتماعي، إذا نظرية العقد الاجتماعي باش نتخلصوا من هذه الفرصة الأساسية، هي نظرية ظهرت في القرن السابع عشر الثامن عشر. هذه النظرية التي الغرب اليوم يتبناها يركب عليها ويقول بأنه منذ ظهرة الديمقراطية ظهرت الدساتير، هذاك الدستور هو العقد الاجتماعي. وبالتالي لاحظوا شنو كان قبل العقد الاجتماعي، كان هناك حالة الطبيعة، ما غاتظهر الدولة، ما غاتظهر السلطة ديال الدولة حتى القرن 18. حيث أنه القرن 18 بدأت تظهر العقد الاجتماعي، ظهر الدستور. وهذا الدستور جاب الحريات، كل واحد واش من كيأمن بالحرية، لكن جاب الحريات وجاب الديمقراطية، وبالتالي هذه واحد النظرية لازال الغرب اليوم يؤمن بها. فدائما الغرب كيقول جون جاك روسو مونتيسكيو، جون جاك روسو مونتيسكيو، كيفاش يعتمدون النظريات ديال هؤلاء. نمشيو الخامسة، هي نظرية الاشتراكية. طبعا النظرية الاشتراكية سبقينا تكلمنا عليها. النظرية الاشتراكية نظرية اشتراكية، نظرية ظهرت في القرن التاسع عشر. وهذه النظرية الاشتراكية حينما ظهرت، ظهرت بالفعل على الرأسمالية. علاش على الرأسمالية؟ لأن الرأسمالية كانت طبقية، وكانت فئة قليلة تحكم، فئة قليلة تملك، و90% لا يملكون، النبلاء والحضور والرأسماليون، وبالتالي لكن ظهرت ثورة صناعية نعم كاينة، لكن معظمها 90% عاطلون، 90% في وضعية هشاشة، 90% فقر مدقع، وبالتالي كان بدا يظهر هذا رد فعل. هذه السياسة، وبالتالي هاد الناس الليبراليين وهاد الناس الغربيين وهادشي باش جاب هادشي، هذا ميوعة، هذه البشاعة، كيما نديرو كيما نديرو. أيوا إذا ينبغي أن نطلع حتى على هذا النظام، ماشي غير نطلعوا على مرحلة ما قبل العقد، لا، انظروا حتى على هذه الأنظمة. وبالتالي بدأ يظهر مجموعة من المفكرين ضد هذا الشيء، بدأ ينظرون ضد هذا الليبرالية وضد هذا الرأسمالية، وكيقول بأنه إذا كانت هناك ثورات، إذا كانت هناك أزمات، فأسببها هذه الليبرالية وهذه الرأسمالية. البارحة كانت الإقطاعية، اليوم ظهرت الرأسمالية، وبالتالي لا بد أن، ولهذا ظهر مجموعة من المفكرين اللي بدأوا يقولون بأنه ينبغي أن يغير هذا الوضع. بحكم أنه الواقع الاقتصادي هو الذي يؤثر في الفكر، وليس الفكر كما جاء إنجلز هو الذي يؤثر في الواقع. ولهذا ظهر ماركس، لينين، ستالين، تروتسكي، هاد المفكرين، هاد الأسماء كلها اللي جبنا كلهم ناس يؤمنون بأنه ينبغي أن تكون هناك قطيعة، وينبغي أن تطور طبقة البروليتاريا الاجتماعي تطور على هذه الأنظمة الليبرالية والرأسمالية. ولهذا ظهرت الثورة. فظهرت الثورة في 1917 في روسيا، ظهروا على الروس البيض، وظهر الحكم الاشتراكي ديال لينين في أول مرة في روسيا، وضد كل شيء، ضد الكنيسة وضد هذوك، وبالتالي الاضطهاد الذي عانى هذوك الناس لا يتصور، على أساس أنه الحكم الاشتراكي حكم من أجل تحقيق الشيوعية طبقة البروليتاريا. وظهر هذا الحزب الاشتراكي على أساس أنه هو اللي يقود، وبالفعل قاد هذا الحزب الاشتراكي. وبعد لينين غادي يبان عاود واحد آخر سميتو ستالين، ما كدراك على ستالين، يمكن هتلر ما وصلش بالقوة والجبروت اللي كان عند ستالين. لا يؤمنوا برأي آخر، ما كاينش الحريات، كيفاش الحريات؟ ما كاينش حريات. حقوق الإنسان، شنو حقوق الإنسان؟ كاينش حقوق الإنسان، كاينش الإنسان، كاين الجماعة، كاين حرية الجماعة، كاين المصلحة العامة، شي حاجة ديال شي حد، شي شخص، ما كاينش الخاص، ما كاينش الخاص، كاين العموم. كاين شيوعية باش نحققوا الشيوعية، وبالتالي ظهر واحد الأمر غريب. ما كاينش حقوق الإنسان، سير قولوا عندك مثلا هير في الولايات المتحدة وفرنسا وأوروبا، ما كاينش. حنا عندنا الحزب الاشتراكي والشيوعي، وبالتالي ما كاينش حريات. يصبروا الناس، راه ما عندكم حقوق، اصبروا معنا، ما عندكم حقوق، باش نحققوا المجتمع الشيوعي اللي فيه طبقة واحدة. دابا خليونا حنا الطبقة المسيرة القائدة، حنا اللي غادي نقودوا المرحلة. شحال غادي تقودوا المرحلة؟ ما نقول لك 10 سنين، 20 عام، 30 عام، 60 عام، 100 عام، المهم صبروا معنا، راه حنا الذي سنقود. ومن بعد غادي يتحقق المجتمع الشيوعي. ولهذا فاحنا ضد هذيك الدولة الرأسمالية، ضد هذيك الأفكار الغربية، وكان هناك قطيعة. وبالتالي ظهر الدولة الاشتراكية، أول مرة كانت ظهر الدولة الاشتراكية، وكانت تقول هي الدولة الحقيقية. وظهرت فعلا بما لها من قوة، وظهرت بالحديد والنار، وظهرت بأنه الناس خصهم يتنازلوا، يصبروا شي شوية، ما كاينش هاد الساعة، صبروا شوية، الله يرضي عليكم، كتأمن بالمجموعة، كتأمن بالجماعة، دخل في الجماعة وتكمش. وبالتالي شيء غريب ظهر، شيء غريب ظهر. لكن رغم ذلك ظهرت قوة اقتصادية عالمية منافسة للولايات المتحدة الأمريكية. بمعنى ماشي إذا ما كانش حقوق الإنسان، كاين تقدم علمي، كاين تقدم اقتصادي. من الولايات المتحدة الأمريكية في ذاك الخميس الأسود في الأزمة المالية في 1929، روسيا ما تعرفش هالشيء. وبالتالي 29 أش قلت؟ 29 أزمة الخميس الأسود، روسيا لا تفهم شيء، ما عرفتش ماذا روسيا هاد الشيء. وبالتالي روسيا ظهرت ودخلت الحرب العالمية التالية بقوة كبيرة جدا، إلى أن الغرب غادي يستعملوا غادي يطلبوا الروس باش يعاونوهم باش يقضوا على شي واحد سميتو هتلر، شي واحد سميتو موسوليني. وبالتالي ظهرت قوة اقتصادية، ظهرت دولة سياسية، لكن النظام السياسي ما كيشبهش نهائيا الأنظمة السياسية للدول الأخرى اللي كتعرف. مع العلم أنه ها روسيا الاتحاد السوفيتي هي ظهرت، ولكن كاين الصين حداها، وفرق كبير ما بين الصين وما بين الاتحاد السوفيتي. حتى بدا كيبدا يتساءل الانسان فين هي الاشتراكيه الحقيقيه، واش هذيك ولا هذيك؟ والصين الشعبيه كتقول نحن دوله شيوعيه ماشي اشتراكيه، حنا شيوعيه. ما يظهر ماو تسي تونغ شيوعيه، وبالتالي جوج الناس جابوا نظريه اشتراكيه ولكن ما متفقينش بيناتهم، وحتى هذه القوة عظمى الصين الشعبية. ولهذا فشوفوا هذا مفهوم السلطة، هؤلاء بالنسبة لهؤلاء يرون بأنه مفهوم السلطة يجد نفسه في الجماعة، حتى هما عندهم الحق هاد الناس، لكن كيختلفوا غادي يسقطوا لأنهم فرطوا في حقوق الإنسان وفي الحرية العامة و ولهذا فمن بعد الاشتراكيون الجدد اللي غادي يجيو من بعد 1960 1970 غادي يقولوا كنا غلطين. لا، الدولة ما فيها باس تكون الدولة، دابا هذا المفهوم الغربي تكون في المفهوم الغربي، لكن الدولة كتجذب نفسها، والدولة كتحافظ على استمراريتها. وبالتالي اليوم ما كنشوفوا الاشتراكيين، كاينين في فرنسا، كاينين في المغرب، كاينين في ألمانيا كاينين اشتراكيين، ولكن ماشي هما هذو الاشتراكيين هما الاشتراكيين في البحث. بداو اشتراكيين شويه بالانفتاح. نعم بالغرور الافكار ديالهم وطوروا الافكار ديالهم وكيصحوا الاخطاء اللي كانت سابقه. نمشيو دابا للمطلب الثاني، السلطه في الاسلام. عارفين كيف السلطه المباشره كانوا في البدايه يوم عندنا غير ديال السلطه، وتكلمنا عن الاسلام ولكن ما نطولش في هذه النقطه ديال السلطه. الاسلام ما بغيش كل شيء عن الاسلام، لكن بغي نوقف ما قلت السلطه الاسلام، بغي نوقف عند بعض المحطات اللي نقول بانه تكلمنا عن المجتمع الغربي، تكلمنا عن نظريه العقل الاجتماعي، وتكلمنا عن الناس اللي قالوا المنظور الديني والمنظور الاشتراكي. كان لابد ندير واحد جوج ثلاث صفحات على السلطه الاسلام الولد، وهذا الشيء اجتهاد منا على اساس انه ينبغي ان تكون الكتب بالقانون الدستوري خاص يكون فيها الاسلام. ولا بدا الا شفتوا جميع الكتب ولا معظم الكتب اللي كانوا القانون الدستوري ما فيهمش على الاسلام، ولكن بحكم انني استاذ بكليه الشريعه راه من راه راسي ولا بدا ندير الاسلام والاسلام والاسلام دون الاسلام السلطه والاسلام الشعب والاسلام، خصني ولا بدا ندخل الاسلام. نعم واخا واحد شويه ما كنعرف والو في الاسلام، انتم كتعرفوا احسن مني. لكن انا ولا بدا مرة ندخل شي حاجه تكون عناوين فيها الاسلام. لكن انا قلت لكم انا هوكم جميع كتب القانون الدستوري ما كيتكلم فيهم حتى على الاسلام، لانه كيجيبوا داك الشيء على فرنسا وما كنديروش تحديد. لكن حنا دابا حنا ما نتحدث عن الدوله، خصنا كذلك نتكلموا عن الدوله في الاسلام. وعلى الاقل الطالب ديال كل الشارع يعرف واش يواجه بدا واحد السيد ولا واحد اخر، فهذا نبدا نواجهوه بالعلم وبالمعرفه. ولهذا بالنسبة للإسلام نتحدث عن أنه عن الدولة الإسلامية، متى ظهرت الدولة الإسلامية؟ ظهرت في القرن السابع الميلادي. وحنا كنقولوا الإسلام السباق، الإسلام هو النور، الإسلام أحسن. حتى بالنسبة للدولة، أنا عاد عطيتكم مثال ديال عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقلت لكم كيفاش كان الإسلام أقوى وأحسن، لكن خصنا نبرهنوا عليه. وبالتالي حينما ظهرت الدولة في القرن السابع الميلادي، الرسول صلى الله عليه وسلم بنى الدولة على نظام المؤاخاة. شنو نظام المؤاخاة؟ أنت أخي وأنت أخي، بمعنى التعايش فيما بين الجميع. الرسول صلى الله عليه وسلم حينما هاجر من مكة إلى المدينة، هاجر واحد مجموعة ديال الناس، واحد مجموعة ديال المهاجرين، هاجروا معه يؤمنون. ولما مشى ليثرب اللي هي المدينة، لما مشى المدينة لقى الأنصار، وبالتالي نعم أخا بينهم. وبالتالي عرفتوا شنو هذا مبدا المؤاخاة؟ لم يحدث في التاريخ ان تم تآخي ما بين واحد مجموعه ديال الناس مهاجرين وواحد مجموعه ديال الناس ينتظرون ويؤمنون بالرسول صلى الله عليه وسلم وينتظرون ويناصرونه، يناصرونه على شرع الله وعلى القران وعلى السنه وعلى روح الاسلام وقيم الاسلام. وتم التآخي. شنو هي التآخي؟ راه بحال خوك، ماشي بحال خوك، خوك إيه ماشي غير التآزر، يا التآخي راه طلعنا شي شويه الفوق اللي عندك تقسموا مع الاخر. التوارث يعني فيما بينهم بعد الموت، رغم ان ما بين ليس بين الرب والناس. اللي عندك عند الاخر واللي عند الاخر عندك وديالك ديالي وديالي ديالك. ومستوى ما كاينش ما حدش في التاريخ. ان يصل لهؤلاء الناس ديال الانصار ويرحبوا بالرسول صلى الله عليه وسلم وبمهاجرين اللي هاجروا معاه. وكل شيء يوضعوه فوق الجميع، كل شيء ديال الجميع، شيء جديد. ما كاينش. حدث لا في فرنسا ولا في الانجليز ولا في الروس ولا الروس فرنسا تقول لي خوك خوك. ولهذا هذه الفكره ديال التاخي ينبغي ان نركز على ان الدوله الاسلاميه بنيت في البدايه بنايه صحيحه، بنايه على الاسلام، على الدين الاسلامي وعلى كتاب الله. ونشير الى انه هناك مبدا اسلامي يقول كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته. بمعنى الرسول صلى الله عليه وسلم من بعد وفاه الرسول صلى الله عليه وسلم جاءوا الخلفاء الراشدين، وهذوك الخلفاء الراشدين حتى هما ايضا كان ولا بدا واحد فيهم يقود، وكانوا واحد مجموعه ديال الناس، ثلث من الخيار، ثلث من الشرفاء، ثلث من الذين كانوا لا يفارقون الرسول صلى الله عليه وسلم. لا زيد انت لا زيد انت لا زيد انت هاد زيد انت لا زيد انا ونتشاوروا بيناتنا. واش باقى هاد زيد انت زيد انا؟ واش كاين هاد الفكره ديال الناس يتشاوروا بيناتهم؟ ولهذا في عهد الخلفاء الراشدين كانوا يتهربون من حكم المسؤوليه باش يكون خليفه، يتهرب لانه يعرف مسؤوليه انه يكون خليفه. ولهذا أنه كلكم راعي وكل راعي مسؤول عن الرعية ديالو. والفكرة ديال أن الخلفاء الراشدين بنفسهم مثلا بالنسبة لأبي بكر حينما يقول أطيعوني صفحة 60 أطيعوني ما أطعت الله أطيعوني ما أطعت ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ديال الرسول صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق أو أطيعوني فيما هذه المبادئ الإسلامية ما كاينش بمعنى أن هناك شرطة وكل من زاغ عن الشرع خليفة ولا حاكم كما يكون صعب ولهذا فهذا المفهوم الإسلامي الراقي هو الذي برز في عهد الخلفاء الراشدين وأركز على خلفاء الراشدين وبالتالي السلطة في الإسلام هناك جوج ديال السلطة في الإسلام هناك الحاكمية لمن الحاكمية؟ لله الحاكم واحد نعم الله سبحانه وتعالى وهناك هذه الحاكمية كنسميها ثم هناك الشعبية حكم الشعبية والسلطة الشعبية اللي كتعطى الخلافة يكين الخليفة حتى هو حاكم ولكن الحاكم بما أنزل الله ولهذا فمن قل الحكم في الإسلام والسلطة في الإسلام ينبغي أن نميز الحاكمية عن ذلك الحكم الذي الناس يعطوه لبعضياتهم لا زيد أنت تكون خليفة ولا غير ذلك وطبعا الذي يلوب الذي يتقدم طبعا هو ملزم ومطوق بأمان وبالتالي عندها الازدواجية في السلطة وبالتالي السلطة في الإسلام حينما نقول الحاكمية والحكم ديال الخليفة هناك الديني وهناك المدني هناك الديني والمدني بمعنى أنه في السلطة الواحدة هناك الدين وهناك المدني وطبعا من بين الأمور اللي جاء بها الشريعة الإسلامية هو المبايعة أو البيعة يعني ينبغي أن نبايع البيع ماشي عيب ماشي مفهوم قدحي ما معنى نبايع البيع ما معنى البيع تقلد شيئا شخصا ما تقلده واحد مسؤول نعم ولهذا فحينما تمت مبايعة الرسول صلى الله عليه وسلم في دستور المدينة في الصحيفة ديال بيعة الرضوان هناك بيعة الرضوان وبيعة العقبة واحدة في 6 هجرية واحدة في 11 هجرية تمت مبايعة الرسول صلى الله عليه وسلم وبالتالي لما كان دستور المدينة اسمعوا صحيفة المدينة نعم صحيفة المدينة التي أرساها الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يؤسس الدولة الإسلامية فيها 52 مادة 52 بند 25 بند تتعلق بالمسلمين و 27 بند تتعلق بعلاقة المسلمين بغيرهم بالعلاقة مع الغير وبالتالي أول دستور في المدينة أول دستور إسلامي طبعا هو القرآن لكن دستور المدينة يعتبر هو الذي يسند السلطة بناء على مبايعة الرسول صلى الله عليه وسلم وبالتالي ما قلت لكم بيعة وطبعا هناك مفهوم القوة حاضر القوة حاضر بمعنى أنه ينبغي أن نكون المؤمن القوي خير من الضعيف وأعدوا لهم في سورة الأنفال ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم وبالتالي مفهوم القوة موجود في الدولة الإسلامية وبالتالي يعني هذه النقاط اللي بغيت نمشي منها أساسا بالنسبة لهد المفهوم الإسلامي في عهد الخلفاء الراشدين مفهوم السلطة مفهوم الحكم ما بقاش هو في عهد الدولة الأموية يعني آخر الخلفاء الراشدين شكون من بعد غادي يكون اقتتال على الحكم مع الأمويين ومن نعص فيما بين المسلمين اقتتال فيما بينهم وهذا المشكل ديال الاقتتال مازال لحد الساعه يعني تطور مفهوم الخلافه كيفاش كان عليه الامر ماشي كيفاش كان على الخلفاء الراشدين كيفاش كان عهد الدوله الامويه حيث انه ظهرت الاسره الامويه حنا كنتكلموا على الاتحاد القبلي والزعامة إلى غير ذلك وبالتالي الأسرة الأموية ظهرت في مكة وكانت هذه الأسرة فيما بين مكة والمدينة فيما عندكم الصفحة 61 وكانت من الأسر العربية الرائدة في المجال التجاري والاقتصادي وكانت قوة اقتصادية عظمى وقوة سياسية قوية أيضا وتمكنت من إسقاط الأسرة العلوية وباقي الأسر وبالتالي الأسرة العلوية نسبة للعالي من أبي طالب كانت عندهم الشرعية، كانت عندهم كانت استمرارية للخلافة، لكن من بعد كانت جد دولة الأموية بشكل آخر مباين. وهكذا كانت المنافسة الدامية كما عندكم الصفحة 65 بين معاوية بن أبي سفيان الذي عمل الفقه السني على كسائه على أسس شرعية قوية رغم افتقاده لذلك، كابن خلدون مثلا الذي اعتمد العديد من الأحاديث. شوف ابن خلدون شنو يقول الحديث، من بينها ما أورده أحمد بن حنبل عن الرسول صلى الله عليه وسلم بأن الخلافة في أمتي 30 سنة ثم تكون ملكا بعد ذلك. يعني الإمام أحمد بن حنبل يجيب واحد الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه الخلافة غادي تكون واحد المدة ديال الأمتي، لكن فيما بعد غادي ننتقلوا من الخلافة إلى الملك، غادي يولي عندنا الملك ماشي يولي عندنا. نعم، وفي آخر السطر كنقول في الصفحة 61 ومما يفضل على غادي تولي الخلافة شورية إلى خلافة نظام ملكي قائم على القوة والغلبة، ومما يوضح ذلك خطبة معاوية حين قدومه المدينة في بداية سنة حكمه الأولى سنة 41 هجرية. شنو قال؟ إني والله ما وليتها بما حبة علمتها منكم ولا مصرة. أنا تقول ليه دابا ملك وراني جيت ملك وانا عارف ماشي جبتو لي نتوما ولا كتبغيو لي ولا محبة لي نتوما عطيتو لي هادشي، لا انا جبت هادشي وليتها بمحبة علمتها ولا مصر بولايتي ولكني جاندتكم بسيفي هذا مجاندة فإن لم تجدوا لي خيركم فإني خير لكم ولاية وإن لم تجدوني أقوم بحقكم كله فاقبلوا مني بعضه فإن أتاكم مني خير فاقبلوا فإن السيء إذا زاد عنا وإذا قل أغنى وإياكم والفتنة فإنها تفسد المعيشة وتكدر النعمة. وهي نفس السياسة الترهيبية التي نهجها معاوية بن يزيد زي بن معاوية الملك الثاني، وكل من عبد الملك بن مروان الرابع والوليد عبد الملك الخامس وآخرون، حيث أثناء وفاة عبد الملك نصح والده ابنه الوليد بأنه شنو يقول له؟ إذا أنا مت فضعني في قبري ولا تعصر علي عينيك عصر الأمة، ولكن شمر واعتذر والمس للناس جلد النمر، فمن قال برأسه كذا فقل بسيفك كذا. كل دول الأبوية مع الحكام إن أصطلي إن أهل نعم ولكن هذا أعطيتكم مثال ديال بعض الملوك ماشي كل شيء، لأنه في الدولة الأبوية تحضروا عمر بن عبد العزيز ولهذا صحيح عمر بن عبد العزيز الخليفة السادس ومعاوية الثاني ويزيد بن الوليد لجأوا إلى الترغيب وليس إلى الترهيب، ولهذا فالدولة الأموية الملكية الأموية مثلا خمسة دقائق شنو كان شي واحد شنو كان شي واحد كاين شي واحد كيغير هو أنا عارف عييتو لكن ما عندي ما ندير خليهم بحال معاوية خليهم مزيانين خمسة دقائق ونخرجوا إن شاء الله. بغيت نقول بأنه شوفوا معاوية كيفاش ظهر بالقوة وغادي يموت كذلك بالضعف بالقوة انتهت القوة ديالو. وأنا أعطيكم مثال ديال واحد الناس شنو قالوا في آخر هذه الفقرة من أجل إطفاء النعرات، ولقد سئلت إحدى الشخصيات واحد من كبار الأمويين سئلت إحدى الشخصيات الأموية البارزة في بداية صافي ظهروا الدولة العباسية ظهرت ماتت الدولة الأموية ظهروا العباسيين لما ظهروا العباسيين سئل واحد من ذوك الكبار ديال الأمويين سئل فأجاب قالوا شنو السبب باش يسقط الحكم ديالكم الأمويين علاش تسقط أشنو قال؟ قال إننا شغلنا بلذاتنا عن تفقد ما كان تفقده يلزمنا. شتي هذه الجملة هذه؟ شغلنا باللذات ديالنا عن تفقد ما كان تفقده يلزمنا فظلمنا رعيتنا فيئسوا من إنصافنا وتمنوا الراحة منا وتحومنا على خراجنا فتخلوا عنا وخرجت ضياعنا فخلت بيوت أموالنا ووثقنا بالوزراء ثقنا في الوزراء ديالنا فآثروا مرافقهم على منافعنا وأمضوا وقعوا أمورا دوننا أخفوا علمها عنا وتأخر ما بقيناش نخلصوا الناس العسكر في الوقت ديالهم وتأخر عطاء جندنا فزالت طاعتهم لنا واستدعاهم عيط عليهم الأجنبي واستدعاهم أعادينا فتضافروا معهم على حربنا وطلبنا أعداؤنا فعجزنا عن لقاء أنصارنا وكان استيطار أخبار أسرار ديالنا عنا من أوكد أسباب نزولهم. شفتي كيفاش طاحت الدولة الأموية؟ إذا الدولة الأموية النط الوهن ما يصيبها ستزول هذه إذا جات السيف ما جاتش بالطاقة. إذا في هاد ثلاثة دقائق اللي بقات غادي تمشيو معايا صفحة 78 صفحة 79 غندور غير واحد المنيح صفحة 79 أشكال مؤسسات الدولة. أستاذ هادشي محدود؟ الآخر محدود هادشي محدود في الجهة سيروا مباشرة صفحة 79 الفصل الرابع صفحة 79 دخلنا من هذا السلطة الضاعة راحت علينا من السلطة كان يموت عباد طيب كاين شي واحد اللي تعبته هذه السلطة هو كيف دير السلطة باش تكتبها وباش تقولها وباش تشرحها وكانت صحيفة جيدة إذا ماشي واحد موضوع سهل هو موضوع أشكال مؤسسات الدولة هذا سهل جدا كنقولوا فيه بأنه شنو هما الأشكال ديال الدولة الدولة من حيث الشكل ديالها كيفاش هما الأشكال ديالها كاينين جوج ديال الأشكال هناك شكلان اثنان إما أن الدولة كتكون دولة واحدة موحدة كيسميوها الدولة البسيطة وإما كتكون دولة مركبة مركبة بحال الولايات المتحدة الأمريكية إذا المغرب واش دولة مركبة ولا موحدة؟ موحدة إذا في المبحث الأول كنتكلم على الدولة الموحدة بحال المغرب وبالتالي هذه الدولة الموحدة هي ولو يكون فيها القبائل يكون فيها الجهات يكون فيها كذا الدولة الموحدة عندها دستور واحد الدولة الموحدة عندها علم واحد ملك واحد دين واحد دين واحد دين واحد ما تفكرش غير الدولة عندها دين واحد تقريبا سعودية لا كنت نتكلم مثلا على لبنان هي دولة واحدة موحدة لكن واش فيها بصح دين واحد ومصر مثلا فيها مسيحية مصر مثلا فيها 12 مليون ديال الأقباط المسيحيين وفيها 80 ولا 70 مليون ديال المسلمين إذا لا من حيث الدين يقدر يكون لكن معنى الدولة الواحدة عندها علم واحد ما عندهاش بزاف ديال تحت تراب واحد العمله واحد الباسبور واحد البطاقه الوطنيه واحده الجنسيه واحده هذه الدوله الواحده المغرب اللي الدول اللي عندهم بحال هذا النمط تعتبر دوله واحده وبالتالي هذاك الشعب اللي عنده يعتبر شعبا واحدا ولو يكون مثلا في لبنان عندهم اقوام هذو كذا المسيحيين رغم ذلك علم واحد دستور واحد إذن هذه هي الدولة الموحدة وبالتالي هذه الموحدة كيبقى العنصر الثاني شنو هو الدولة المركبة شنو هي الدولة المركبة هي اللي مركبة من مجموعه من الولايات من الدول هي دولة من الامارات بحال الامارات المتحده الامريكيه الامارات المتحده العربيه هي سبعه ديال الولايات سبعة ديال الإمارات وبالتالي رغم ذلك تعتبر الدولة مركبة إذا حنا في الحصة المقبلة غادي نشوفوا شنو هي هذه الدولة المركبة إذا نوقفوا في الصفحة 81 ابتداء من المجموعة المقبلة نبداو في الواحد شكرا